وعن وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. أخرجه ابن خزيمة. وائل بن حجر له خصيصة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ما لم تكن العادة أن نترجم لأحد أو نتكلم عن أحد، لأن ما نحفظ أسماءهم ولا ترجمهم، لكن يلفت النظر أن وائل بن حجر من أوائل أو من أبناء ملوك اليمن أو حضرموت، أخبر صلى الله عليه وسلم عن مجيئه قبل أن يصل، قال يأتيكم وائل بن حجر وهم بقايا أبناء الملوك، جاء راغبا طالبا يبتغي فضل الله، وجاء إلى الله وإلى رسوله راغبا في الإسلام. ولما جاء ووصل أفسح إليه النبي صلى الله عليه وسلم وافترش له رداءه وأجلسه عليه. طب اشمعنى؟ في السنة النبوية مناهج عديدة، نأخذ من هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ينزل الناس منازلهم، وليس في هذا محاباة ولا مغايرة، لا، إكراما. ويقولون عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها جاءها مسكين فأعطته كسرة وراح، وجاءها رجل ذو هيئة يسأل فأجلسته وقدمت إليه طعاما، فقيل لها في ذلك، قال إن ذاك يكفيه تلك الكسرة وهذا أنزل الناس منازلهم. حتى المسكين اللي بيسأل، وهذا من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم ومن محاسن الآداب التي يعلمنا إياه. ما نيجي نقول الناس سواسية، طب ما في مانع، سواسية فيما يتساوون فيه، ما تشوف في صف الصلاة أمير مأمور وغني وفقير وصغير وكبير كل في صف واحد سواسية، ما في اختلاف، رمضان يجي على الجميع. لكن في أمور الدنيا، في أمور التفاوت، أليس في ذلك ترغيبا؟ ولد من أبناء البنوك يترك الملك وأبهته ويأتي يقول له روح أنت زي فلان وفلان، أقل ما فيه نوع من المجاملة، نوع من الترغيب، نوع من يعني إظهار تكريم مثل هذا، وفي تكريمه تكريما لمن وراه. يهمنا بأنه جاء ويذكر لنا صورة من صور وهيئات الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن ترتيب المؤلف. قال إن عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في ثلاثة مواضع. طيب إذا رفع يديه حذو منكبيه عند افتتاحية الصلاة، وبعدين عند الركوع قبل أن يركع، ما بين افتتاحية الصلاة بالتكبير وبين الركوع، طب رفع يديه حذو منكبيه وبعدين فين وداها؟ نحتاج إلى معرفة موقع اليدين بعد هيئتهما في الافتتاح. قال الله أكبر، طب وبعدين خلاهم حذو منكبيه حتى يركع؟ لا، إما أن يسدلهما أو يقبضهما. فجاء بحديث وائل هنا ليبين لنا موقع اليدين ما بين المواطن الثلاثة. فذكر لنا أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فرآه يضع النصف، يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. صدره هنا كما يفعل بعض الناس ويخنق نفسه، ولا صدره من هنا يدليها على بطنه؟ لا. يقول ابن رشد عندكم في بداية المجتهد قاعدة فقهية عند المسح، وامسحوا برؤوسكم، هل العبرة بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ بمعنى امسحوا برؤوسكم، هل هل يجزي أن أمسح بأول الرأس ولا لابد أن أذهب إلى آخرها؟ وينطبق ذلك أيضا، يجي إنسان ويقول لفلان علي 1000 ريال أدفعه إليه في رمضان. طيب في رمضان سنة كذا حتى لا يكون عام. صاحب الدين يوم واحد في رمضان قال تعال جاء رمضان أعطني 1000، قال له لا في آخر يوم من رمضان. أول يوم حيصدق عليه أنه إيش؟ رمضان. وآخر يوم حيصدق عليه أنه إيش؟ رمضان. يبقى العبرة بأوائل الأسماء ولا بأواخرها؟ الواقع أنها قضية ليست مضطردة، ففي بعض الأشياء لا تحتمل تردد، وبعضها تحتمل فتحتاج إلى قيد وإلى تحديد. وهنا يضع اليمنى على يده اليسرى على صدره، في أول الصدر من جهة البطن ولا في آخر الصدر من جهة العنق؟ هو قال على صدره، يحتمل هنا وهنا. ولكن جاءت النصوص الأخرى فيما الوضع الطبيعي لا يرفعها إلى ترقوتيه، لأن هنا مسمى خاص الترقوة وهو العظم المستدير بالعنق ومن بعده تكون الضلوع، هذه ترقوة. فإذا رفع خرج عن الصدر، وإذا نزل عن الأضلع عن الضلوع يكون نزل عن القفص الصدري ونزل إلى البطن. وتأتي نصوص أخرى فوق السرة عند السرة، وكلها تدور حول الوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. إذا نرجع إلى الهيئة المعتادة والشيء العرفي الذي يتعارف عليه الناس والصورة التي ليست مستنكرة. فبعض الناس يسأل كده مسترخي الأعصاب مرة واحدة كأنه تعبان وكسلان ما هو قادر حتى ينهض، وبعض الناس لا يتعنت ويتشدد ويعملك هكذا والأصبع على الأصبع، وبعضهم يذهب إلى نصف الساعد، جاء بعض النصوص، لكن يرفع وبصورة أنت لم لو رأيتها تستنكر أن تكون هذه هيئة الصلاة. إذن الأمر الوسط على الصدر، وسط الصدر، وأن يكون على هيئة ليس فيها مثل ما يقال هيئة مستنكرة. وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة يتفق عليه في الجملة الأئمة 4، ولكن على التفصيل المذاهب 3 أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله. أما المالكية فنأتي إلى مالك رحمه الله وهو إمام المذهب، ينص على ذلك في الموطأ ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وأعتقد أن أسانيد أحاديث الموطأ فوق التهمة وفوق البحث والتنقيب عنها. إذا ذكر مالك فهو النجم، والحديث الوارد عندنا هنا في السنن. فإذا كان مالك رحمه الله يذكر ما يسمى بالقبض في الصلاة، مع هذا نجد بعض المالكية يختلف، فبعضهم يقول نعم هذا في النوافل وليس في الفريضة، له أن يقبض في النافلة ويسدل في الفريضة. ولماذا؟ يروون أثر عن مالك أو خبر عن مالك أن رواية عنه سدل اليدين، أو أنه صلى سادلا، أو سئل عن القبض فقال لا أدري. وكل هذه الأخبار مناقشة، وناقشها ابن عبد البر وهو من كبار أئمة المالكية ونصر القبض. جاء بعض آخر وقال يفعل ذلك في النافلة وفي الفريضة بشرط، شرط أن يفعل ذلك في الفرض استنانا، أي عملا بالسنة، لأن أمامه الحديث كالجبل ويرويه إمامه في الموطأ ما يستطيع أن يحيد عنه، ولكن لا يفعله استنادا. وكيف استنادا؟ يقول تعبان ويكون كسلان ويرسل نفسه على نفسه على ايش؟ بهذا. فيقول ان فعلها استنانا امتثالا لسنة رسول الله فلا مانع، وان فعلها استنادا فهذه حركة زائدة عن الصلاة كسلان. اذا نرجع ونقول لا حاجة الى هذه التفريعات، وما دام ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وليس هناك فرق في الحديث بين نافلة وفريضة. وأخذ بذلك الأئمة الثلاثة، ومالك بنفسه نص على ذلك في الإيش؟ في الموطأ، فلم يبق لهذه المسألة موضع لخلاف فيها. ولكن وجد تدوين هذا الخلاف في كتب المالكية، ويكون النقاش بين المالكية مع غيرهم لا مع مالك. وبهذه المناسبة يا اخوان، نظرا لآثار الخلاف في الفروع، فقد يتخذ البعض هذه المسألة بالذات لأنها واضحة وعملية لوجود الشقاق ووجود الفرقة بين المسلمين. ونسمع من الإخوة في الأفارقة في بعض الأماكن قد تكون هناك الخصومة، وقد يكون هناك النزاع، وقد يكون هناك التبديع مبتدع. لماذا؟ لأنه خالف المذهب، ما هو خالف الإمام، أو لأنه خالف الحديث، لأن الحديث يقول إيش؟ القبض، وهم يقولون السدل. أحب أن أقول هذا الوضع وهذه الكيفية هيئة من هيئات الصلاة، وبإجماع المسلمين أئمة المذاهب الأربعة أن الفريضة والنافلة صحيحة، سواء قبض اليمنى على اليسرى أو أسدل اليدين بجانبيه. فإذا كانت الصلاة صحيحة على كلتا الحالتين، لماذا نختلف ونفترق ونجعل جزئية فقهية في فرع من فروع الإسلام سببا للخلاف والشقاق والخصومات والفرقة؟ هذا غرض عدو الإسلام، أن يشغل المسلمين بجزئيات. يشغلهم عن إيه؟ عن أساسيات في الدين، سواء عن جهاد، سواء عن الصلاة بعينها، سواء عن عمل اقتصادي، سواء عن طلب العلم حقيقة، سواء عن بحث العقائد والتوحيد وضرورة ذلك، ويشغلهم بجزئية يظلون في يدورون فيها وخصومات. لماذا هذا كله؟ لا حاجة لهذا. نعم لحظة. وفي هذا الحديث بأنه يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده الإيش؟ اليمنى على اليسرى على صدره. متى؟ متى يضع؟ نجد الجمهور يتفقون على أن هذا الوضع على الصدر بعد تكبيرة الإحرام، حين القراءة قائما هكذا. جد جديد وهو بعد الرفع من الركوع، هل يضع اليمنى على اليسرى على صدره أو يرسل يديه؟ هذه مسألة طازة جديدة. جميع الأحاديث الواردة يا إخوان، وطلب أن طلبت من الإخوة طلبة العلم أن ينقبوا، ما ينقبوا في البلاد، ينقبوا في بطون الكتب، الفروع والأصول، الحديث، التفسير، أصول الفقه، الفقه، ليوجدوا لنا نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحا، لا أقول صحيحا ولو ضعيف، شوف إلى أي حد يا إخوان، نصا صريحا بأنه صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. بقية مواضع في الصلاة لا توضع اليمنى على اليسرى فيها، وإنما توضع اليدان في مواضع منصوص عليها. أما في الركوع فيأتي يلقم يديه ركبتين، هذا في الركوع. أما في السجود فيبسط يد يركب على يديه أعضاء السجود. أما جلسة التشهد فيديه على فخذيه. إذن بقي عندنا الموضع الذي يمكن أن توضع اليمنى على اليسرى فيه في الصلاة، إما قائما للقراءة وإما بعد الرفع من الركوع. فهل كان يضعها أو يضعهما في الموقفين أو في موقف واحد؟ الجمهور على أنه إذا رفع من الركوع، إذا قام للقراءة. بقي الجزئية الثانية التي استجدت جديدة، وإلى أن نبحث جميعا ولعل الله يوفق وييسر ويسهل طلب العلم لطلاب العلم ويجدون نصا ولو ضعيفا لكن صريحا في أنه بعد الرفع من الركوع، نختصر الطريق وأمامنا أئمة أجلاء أوسع مجالا وأتقى لله وأصفى أذهانا وأطهر قلوبا وأوعى للعلم، وهم أئمة المذاهب الأربعة. فنجد أولا مالك، المالكية يقولون حتى عند القيام للقراءة يقول يسدل. فإذا كانوا يقولون بالسدل عند موضع الاتفاق، هل يقبضون بعد الرفع؟ يقولوا إذن هذا مسقوط من الحساب. ناتي إلى الأحناف وإلى الشافعي وإلى الحنابلة، ولا بلاش تفصيل المذاهب. بعضهم يقول إن وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع بدعة وليس له أصل، ما بين الشافعية والأحناف، وبعضهم لم يذكره ولم يتعرض إليه. وعند الحنابلة نص في المغني ليرجع إليه طالب العلم ويأتي إليه صاحب الإنصاف ويذكر الروايات المختلفة عن أحمد، يقول عن أحمد رواية وهو بعد الرفع إن شاء، هذا المغني يقول إن شاء وضع اليمنى على اليسرى على صدره بعد الرفع من الركوع وإن شاء ترك، ويأتي صاحب الإنصاف ويرجح الترك ويوافق الجمهور في عدم القبض بعد الرفع من الركوع. وبعد هذا أرجع إلى التنبيه الأول، وضع اليدين في الركوع في القيام للقراءة، وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، سدل اليدين في الموضعين لا علاقة لصحة الصلاة وبطلانها بذلك. إذن يهمنا نقطة أخرى، من اختار لنفسه وضع اليدين على الصدر بعد الرفع لا يحق له شرعا أن يعيب على من لم يفعل ذلك وأن يراه متعصبا جاهلا، ولا ينبغي أيضا لمن لم يفعل ذلك أن ينظر لمن يفعل بأنه مبتدع أو بأنه متعصب، لا ينبغي ذلك. إذا كانت المسألة خلافية والخلاف ضعيف جدا، رواية عن أحمد مرجوحة لكن قول موجود، وإنسان نظر في القواعد ونظر في الأدلة ونظر في الأقوال واختارها لنفسه، لا ينبغي أن نعيب عليه. لماذا؟ لأن له سلف ولو مرجوح، ولأن الأمر لا يتعلق بصحة ولا بفساد. إذن الذي يهمنا كطلبة علم وكمسلمين في عمل من أعمال الصلاة لا نتخذ الجزئيات الفرعية مثار خلاف ونزاع تفرق بيننا، هذا في الصف يقبض يديه بعد الركوع وإذا سلم نظر لصاحبه كأنه أخطأ، وهذا يسدل يديه بعد الركوع وبجانبه أخ له يقبض، فإذا خرج من الصلاة حتى ولا يسلم عليه لأنه في نظره لا، كل اختار لنفسه بعد ان سمع، بعد ان قرأ، بعد ان وقف على ما يسر الله اليه. ولعل في هذا القدر كفاية فيما يتعلق بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وموضع التنبيه تتمة لمسألة فقهية، لو تفقدنا حالة الصلاة وكيفيتها نجد لكل ركن من أركان الصلاة هيئة. تكبيرة الإحرام وهي الدخول في الصلاة هيئتها رفع اليدين إلى المنكبين، هذه صورة. فلو كبر سادل اليدين أخل بالإيش؟ بالهيئة في هذا الركن. طيب بعد تكبيرة الإحرام يأتي ركن القراءة، باتفاق أن يضع اليدين خلافا ليش؟ لبعض المالكين. إذن هيئة الركن الأول حركة اليدين للمنكبين، هيئة الركن الثاني القراءة قائمة اليدين على الصدر، هيئة الركوع اليدان مقبوضة على الركبتين، الرفع من الركوع حالة الرفع تكبيرة انتقال وحركة اليدين الى المنكبين. ركن القيام والاعتدال بعد الركوع، نعيد اليدين الى موضعهما فيتشاكل هذا المنظر مع المنظر الاول، او هيئة هذا الركن مع الذي قبله، او نسدلهما ليفارق بينهما. حركة السجود اليدان الى الارض، الجلوس بين السجدتين اليدان على الفخذين. اذا بقي حالة الرفع وحالة القيام، فاذا قبضنا بعد الرفع شاكلنا هذا الركن مع ركن القيام، واذا سدلنا غايرنا واعطينا كل ركن هيئته التي تميزه عن غيره. رأيت لو ان انسانا دخل المسجد وامامه ممن يقبض في الموضعين، ودخل الداخل والناس قيام، ووجد اليدين على الصدر مع قيام الناس او في حالة الامام، يخطر بباله انه في القراءة ولا قد رفع من الركوع، انه في القراءة وينتظر الركوع، فهذا كبر ودخل واخذ يقرأ على ان الامام في القيام في الركوع، فاذا به يهوي الى السجود، يبقى خالف ما عند هذا المسبوق. لكن اذا جاء وجده واقفا سادلا يديه، يعرف بان الامام فين، في القراءة ولا في الرفع من الركوع، حيعطي صورة. على كل هذا القدر وهذا الموقف اطلنا فيه لا لمناقشة صحة وضع اليدين بعد الرفع من الركوع وعدم الصحة، ولكن للنهي عن اتخاذ هذه الحالة موضع نزاع وموضع نفرة بين الإخوة طلبة العلم. العامة ما لهم دخل فيها، كل يفعل له ما تيسر عنده أو اقتنع به، والعامة يقلدون غيرهم. تجد إنسان تقول ليش فعل، رسالة عن الشيخ ابن باز، قول لفلان، طب جزاكم الله خير الحمد لله، ولكن ليس عند العامة اي نظرة للآخرين، لانه يرى ان هذا صوابه. لكن طلبة العلم ربما يكون هذا العمل يوجد في النفس نظرات الى الآخرين، لانهم يريدون كل الناس ان يكونوا مثلهم، طب والآخرون ايضا يريدونكم مثله. اذا لا ينبغي ابدا. وهذا الذي حملنا على الإطالة في هذه الجزئية، وإن لم تكن ركنا في الصلاة، لأن سلامة الصدور وألفة الإخوان وتقارب ما بين الجميع أهم علينا من هذا كله. وبالله تعالى التوفيق. وعن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن. يسوق لنا المؤلف رحمه الله النعيم المجمر، هذا كان مولى لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ووصف بأنه المجمر لأنه كان يأتي بالجمر ويأتي بالعود ويجمر أن يطيب المسجد كل يوم جمعة عند منتصف النهار. يذكر لنا ما وقع له من صلاة خلف أبي هريرة رضي الله تعالى عنه تتمة لإثبات قراءة البسملة مع الفاتح. فيذكر لنا نعيم أنه صلى خلف أبي هريرة وسمعه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتح، وبعد الفاتحة يقول آمين. ثم إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه بعدما يسلم يخبر المأمومين خلفه قائلا إني لأشبهكم، أو يقسم على ذلك والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكأنه يقول ما سمعتم وما رأيتم من صلاتي فليس من عندي، إنما هو اقتداء واتباع وصورة لما رأيت وسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ينقلون لمن بعدهم ما أخذوه قولا وعملا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ذكر نعيم المجمر فهذا يستوقفنا عند العناية بالمساجد وأنها تطيب، وجاء الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور كما في رواية عائشة رضي الله تعالى عنها وأن تطيب. وجاء القرآن الكريم في قوله سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ترفع حسا ومعنى، حسا بالبناء ومعنى بالتكريم والحفاظ والصيانة وإبعاد ما لا يليق ببيوت الله عنها. وجاء الحديث تعرض أو عرضت علي أعمال أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. والنصوص في هذا كثيرة، وأعظم من هذا كله ما جاء في كتاب الله في عناية المولى سبحانه بالبيت الحرام بما عهد به إلى الخليل وإسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام في هذا الباب. فقال سبحانه وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. حيث أن عباد الله يؤمون بيوت الله لعبادة الله فيجب أن تتوفر إليهم عوامل الراحة والطمأنينة، وأن تنزه المساجد عن كل ما يشوش على المصلي. طهرا حسا ومعنى من الأوثان ومن غير ذلك ومما يغاير معتقد المسلمين ويكدر خاطرهم. وقد جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه رأى امرأة مجذومة تطوف بالبيت فهمس إليها يا أمة الله لو جلست في بيتك ولا تؤذين الناس فانصرفت حالا ولم تكمل شوطها. وبعد أن توفي عمر رضي الله تعالى عنه أتاها آت فقال اخرجي إن الذي كان منعك قد مات. فتقول وتعطي العالم درسا في السمع والطاعة وحقيقة الامتثال، ما كنت لأطيعه حيا وأعصاه ميتا. هكذا الأمة تحترم الكلمة وتحترم العلم والعلماء وتوقرهم في الحياة وفي الممات. وقد سمعت من ينقل عن الشافعي رحمه الله حينما جاء إلى بغداد وإلى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمهما الله، قالوا إنه صلى في الأعظمية أي محلة الإمام الأعظم، وهذه الأعظم نسبية أي بالنسبة إلى الأئمة أصحاب أبي حنيفة محمد وزفر وأبو يوسف وأبو حنيفة. يقولون إنه صلى الصبح ولم يقنت، فقالوا لما تركت القنوت وهو مذهبك في الصبح؟ قال احتراما لأبي حنيفة رحمه الله، أو احتراما لصاحب هذا القبر. هذه آداب فوق المستوى. وعلى هذا احترام الرأي واحترام الكلمة وتوقير العلم وتوقير العلماء. ما كنت لأطيعه حيا وأعصاه ميتا. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في عدم إيذاء الناس والملائكة، من أكل من هذه الشجرة البصل أو الثوم فلا يقربن مساجدنا أو مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. وفرع على هذا العلماء أن كل ذي رائحة مؤذية مطلقا، وعلماء العصر الحاضر يمثلون برائحة التبغ والدخان، وبعض منبه على الجورب إذا طال مدته وكثر فيه العرق وعفن، وبعض الفقهاء يقول صاحب الجرح الذي أنتن، وصاحب الثوب في المهنة إذا كانت له رائحة. ومن هنا نجد الأمر بالاغتسال يوم الجمعة. ويقول الشافعي رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة: كان الغسل للجمعة في أول الأمر واجب كغسل الجنابة. وينقل عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الناس في أول الأمر يلبسون الخشن من الثياب وهم في أرض حارة، ويزاولون أعمالهم بأنفسهم، فيأتون وقد فاحت منهم روائح العرق، فأمرهم أن يغتسلوا. ثم لما وسع الله عليهم وجاءتهم العلوج وكفتهم مؤونة العمل، صار الغسل يوم الجمعة سنة. وذلك نظرا للحديثين: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني بلغ سن الحلم، لا لمجرد الاحتلام، لأن الاحتلام موجب للغسل بدون شيء. ثم جاء الحديث الآخر: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهكذا يحث صلى الله عليه وسلم على العناية بالمظهر والمخبر في المجتمعات العامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ماذا على أحدكم لو اتخذ ثوبا لجمعته سوى ثوبي مهنته؟ تبقى المهنة خليه للمهنة، جزار ولا حداد ولا بأي عمل كان. قد يكون الثوب طاهر ولكن قد يؤذي الجليس أو المجاور، فلا ينبغي أن يؤذي الناس بمثل ذلك. وينبغي، أو كما جاء ذكر البخاري في الأدب المفرد، حسن السمت من السنة أو من مكارم الأخلاق أو من الإيمان. إذن العناية بالمساجد عناية بالمسلم وبالإسلام وتعظيما أيضا لحرمات الله. فها هو نعيم كان يجمر المسجد كل يوم جمعة عند منتصف النهار، وحث النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا اغتسل وغير وغسل واغتسل أن يصيب من طيب أهله. وقد كانت امرأة تقوم المسجد ومرضت، فسأل عنها صلى الله عليه وسلم، قالوا إنها مريضة ومرض شديد، فقال إذا ماتت فآذنوني. فماتت ليلى ودفنوها، ولما أصبح صلى الله عليه وسلم سأل عنها، قالوا إنها ماتت ودفناها ليلى، قال ألم آمركم أن تؤذنوني؟ قالوا كرهنا أن نشق عليك بالليل. قال دلوني على قبرها، فيذهب صلى الله عليه وسلم إلى قبرها ويصلي عليها بعد أن دفنت. لأي شيء؟ لخدمتها للمسجد. وهكذا ينص المؤلف هنا على عمل هذا الراوي بأنه كان يجمر المسجد يوم الجمعة، ولا زالت سنة في هذا المسجد إلى اليوم. وللمجمرة في هذا المسجد ميزانية خاصة للعود لتجمير المسجد النبوي، بل كانوا في السابق ما هو بعيد كثير في أوائل الستينات كان يؤتى بالمجامر في صلاة التراويح وتجمر الصفوف بين ترويحة وترويحة. إذن العناية بالمساجد باب واسع في نظافتها وصيانتها من العبث، بل بوب البخاري رحمه الله الغلق للمساجد، وساق حديث الكعبة ومفتاح الكعبة وعثمان بن مضعون إلى آخر. يروي لنا هذا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بأنه صلى وراء أبي هريرة فسمعه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. مبحث بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة وقراءتها تقدم الكلام عليه. والجديد في هذا الحديث أنه إذا فرغ من قراءة الفاتحة يقول آمين. هذه النبذة من هذا الحديث لمجرد إثبات التأمين. ومبحث التأمين في الصلاة أو في القراءة قد أخذ حيزا أيضا ليس بالقليل، وناقشه كثير من علماء الحديث وعلماء التفسير. تجدون القرطبي وابن كثير، ابن كثير عقد فصلا خاصا في قول آمين في تفسير سورة الفاتحة، وكذلك القرطبي عقد بابا لذلك، وأوسع من تكلم في كتب الحديث لعله ابن حجر في فتح الباري فيما بوب عليه البخاري الإمام يجهر بآمين. وجاء في فضل آمين أو في إثباتها نصوص سيمر المؤلف على بعض منها. مما جاء فيها عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم يهود ما حسدتكم في آمين وفي صفوف الصلاة وفي السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعض الروايات تزيد أيضا وفي الجمعة ضاع عليهم يوم الجمعة وهديتم إليه. وهذا بينه صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى ضيعوا يوم الجمعة، فاختار اليهود السبت واختار النصارى الأحد، وهدى الله المسلمين إلى يوم الجمعة. وكذلك ضيعوا موعد الصيام بالتقديم والتأخير إلى آخر. فآمين جاء فيها أيضا عند البخاري وغيره. إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، أو إذا أمن الإمام فأمنوا، روايات عديدة وكلها تلتقي عند معنى واحد. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. ويبحثون في تأمين الملائكة، وافق تأمين الملائكة، أي الملائكة وأية موافقة؟ قالوا الملائكة الحفظ الذين هم مع الإنسان يكتبون عليه أعماله. وقال الجمهور الملائكة ملأ السماء، عالم السماء عامة. وجاء اللفظ صريحا توافق تأمينه تأمين من في السماء، يعني الملائكة. والموافقة كما يصحح الباجي إنما هو في الزمن، المزامنة. وغيره يقول وافق تأمين الملائكة في الإخلاص، في الاجتهاد، في حسن النية، في إلى آخره. ولكن كما بين الباجي وغيره أن هذا يصعب أن تكون الموافقة تامة في ذلك، ولكن الذي يمكن أن يكون هي الموافقة الزمنية. إذن قول القائل أو قول القارئ خلف الإمام آمين ثابت بالسنة. والشوكاني في نيل الأوطار يذكر 10 أحاديث مرفوعة برواتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في التأمين، ويقول وثلاثة أخبار، يعني عن الصحابة موقوفة عليهم. ومما جاء موقوفا أن الزبير كان يقول آمين ويقولون آمين حتى يسمع للمسجد رجة. وجاء أيضا عن أم المؤمنين عائشة في هذا المسجد. وسيمر المؤلف رحمه الله بالنصوص الواردة، و حيث استطردنا إلى هذا الحد موقف العلماء من قول المأموم آمين. نجد شراح الحديث وكتب التفسير تذكر لنا آراء العلماء في ذلك. أما الشافعي رحمه الله فهو يقول يقولها المأموم ويقولها الإمام جهرا في الجهرية وسرا في السرية. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا يقولها الإمام ولكن يقولها المأموم، وعند أحمد يقولها الإمام والمأموم في السرية وفي الجهرية كما قال الشافعي. وعند مالك ينقل المالكية عن مالك رحمه الله روايتان، رواية توافق الشافعي ورواية توافق أبي حنيفة بأن الإمام لا يقوله، وروايتان بحسب علماء الأمصار. أما علماء المدينة فيروون عن مالك مثل الشافعي يقولها الإمام ويقولها المأموم. أما أهل الكوفة وأهل مصر فينقلون ويروون عن مالك أن الإمام لا يقولها وإنما يقولها المأموم. وما عدا ذلك من الأقوال فهو خارج عن دائرة الأئمة الأربعة ولا حاجة إلى إطالة الكلام فيها. وعلى هذا يقول الشوكاني وابن عبد البر ومساقه البخاري من أن الجمهور وظهور نصوص الواردة على أنها مشروعة وأنها سنة، وأن المأموم والإمام والمأموم يقولونها. ويتحرى المأموم تأمين الإمام ليكون معا في وقت واحد ليوافق ذلك الملائكة. أما آمين فيقولون فيها لغتان، المد آمين والقصر أمين. بعضهم ينقل لغة آمين بتشديد الميم ولكنها شادة، وإن صحت اللغة لكن لا تتأتى مع السياق والمعنى، لأن آمين بمعنى قاصدين كما قال تعالى ولا آمين البيت الحرام. والذين يذكرونها يقولون في معنى آمين، ما معنى آمين؟ الجمهور على أن معنى آمين أو أن آمين اسم فعل بمعنى استجب. يستجب ماذا؟ الدعاء المتقدم، لأن الفاتحة بعد حمد الله وبعد نعتي بصفات الجلال والكمال رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين تأتي أعظم مسألة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فهذه مسألة عظمى يتوقف عليها سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، وهي منهج المسلم في حياته. فإذا قال قرأ الإمام الفاتحة وأنت تصغي وتسمع، والسر في كون تأمينك يوافق تأمين الإمام مع الملائكة أن تكون مترقب القراءة لست غافلا ساهيا عما يقول الإمام، فتكون متابعا للإمام من أول تكبيرة الإحرام إلى أن يفتتح القراءة أيا كان بالبسملة أو بالحمد، وتتابعه كلمة كلمة آية آية حتى تكون مترقبا لقوله ولا الضالين، فتنطق بآمين. وعندما يسمع المأموم الإمام يقول ولا الضالين لا ينتظر حتى الإمام يقول آمين، لأنه إن انتظر فاتته موافقة الإمام. إذن آمين بمعنى استجب، آمين قالوا قاصدين الهداية إلى الصراط المستقيم. لكن ما عليه الجمهور من أن المشهور في قول المأموم خلف الإمام أو في التأمين إنما هو دون تشديد الميم، إما أن يكون بالمد وهو عليه الجمهور، وإما أن يكون قصرا كما يرويه البعض في معانيه. وينبه بعض العلماء على إذا قرأت وكنت منفردا أو الإمام إذا قال ولا الضالين يفصل بين نون الضالين وبين همزة آمين أو مد آمين، لئلا يظن الظان أن آمين جزء من الآية لأنها ليست من السورة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل بآمين أو أهدى إلي جبريل آمين بعد الفاتحة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة وأمن ببيان من جبريل عليه السلام، وأمر الناس أن يقولوا آمين على ما تأتي النصوص الواردة عند المؤلف رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصوب وقفه. هذا من النصوص التي أوردها المؤلف رحمه الله. ونعلم جميعا أن المؤلف ابن حجر وهو من أئمة الشافعية، والشافعية أشد الناس في البسملة، ولهذا يورد نصوصا عديدة، ومن أهمها أو مما يراه هذا الحديث أن أبا هريرة يقول قال رسول الله يرفعه إلى رسول الله إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها آية منها. ثم بين ابن حجر بأمانة العلم من روى هذا الأثر وبين بأن الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة. وتقدم لنا في المصطلح أن الحديث المرفوع هو ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم صادرا عنه، والموقوف هو ما قاله الصحابي وليس معزوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذا الموقوف عند العلماء قد يأخذ حكم المرفوع، وذلك حينما لا يكون للرأي والاجتهاد فيه مجال، ولا يتأتى الإتيان به من عند نفسه، كما لو كان من أخبار يوم القيامة، كما لو كان من أخبار الماضين وبعيدا عن الإسرائيليات، كما لو كان عملا يترتب عليه جزاء وثواب معلوم، فهذا قالوا لن يتأتى لإنسان أن يخبر عن أحوال اليوم الآخر من عنده، لازم يكون سمع ولو كان موقوفا ولم يقل فيه قال رسول الله. وهذا الحديث صح عند علماء الحديث أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وإذا كنا في معرض خلاف بين قراءة البسملة في الفاتحة وعدم قراءتها، وجاءنا عن أبي هريرة موقوفا، لو جاءنا أبو هريرة اليوم ووقف على المنبر وقال يا أهل المدينة يا مسلمون إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها آية منها، في واحد يقدر يقول له من فين جبت هذا يا أبو هريرة؟ والله ما يقدر، وليس له حق في ذلك، لأنه تقدم لنا أنه صلى خلفه من صلى وأخبرنا أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولما انتهى من صلاته قال والذي نفسي بيده إني لإيه أشبهكم بصلاة رسول الله. فذاك الحديث يقوي هذا. وإن لم يكن سمعه من رسول الله فقد سمع ما يؤيده. لما ذكر صلى الله عليه وسلم أعظم سورة قال فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم، تعالوا جيبوا السبع الآيات ما تكمل السبعة إلا بالبسملة. فسواء قاله استنتاجا من ذاك الحديث أو قاله سماعا من رسول الله ولم يذكر رسول الله في الرواية، أو أنه مرفوع، لكن كما قال المؤلف الصحيح موقوف على أبي هريرة. وهذا مما يؤيد به المؤلف والجمهور أن البسملة آية من سورة الفاتحة. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. يأتي المؤلف رحمه الله بعد مبحث قراءة الفاتحة بما معها من بسم الله ومن التأمين بأن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا لا أحسن شيئا من القرآن، لا أحفظ شيئا. كأن الرجل علم بأن الصلاة لابد فيها من إيه؟ من قرآن. قال أنا لا أحسن، ماذا أفعل؟ أو سمع أمر المسيء صلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. المهم أنه علم ووجد في نفسه أنه عاجز، فهل قال له رسول لا ما في صلاة إلا تحفظ اقعد احفظ؟ لا، سماحة الدين ويسر الإسلام ومكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم في تعليم الجاهل، وهل يا ترى سيظل طول عمره عاجز أن يحفظ الفاتحة؟ ما هو معقول، هذا عربي وذكي ويحفظ اللي خلاه يحفظ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة 7 آيات وهذه 9 كلمات جمل يمكن يحفظها، لكن في الوقت الحاضر هل يترك الصلاة حتى يحفظ؟ لا. وهكذا التيسير في التعليم والتدرج مع الجاهل. قال إذا كنت لا تحسن شيء، قال ورجل فقيه فاهم، علمني ما إيه يجزئ، يعني اللي يجزئ في الصلاة نيابة عن الفاتحة. طب الفاتحة كلام الله، والرسول صلى الله عليه وسلم نظر لحال الرجل، ونستطيع أن نقول الفاتحة كتاب الله، 7 من المثانية والإيش القرآن العظيم، وفي حديث أبي لن تخرج من هذا المسجد حتى أخبرك بأفضل سورة نزلت في التوراة والإنجيل والقرآن. وقبل أن السورة رسول الله تباطأ في المشي تروح علي، قال فاتحة الكتاب يعني أفضل ما نزل في الكتب السماوية. يبقى البديل عن هذا ماذا يكون؟ أي شيء خلاص، ولا أعلى ما يمكن في المنزلة من الذكر والدعاء؟ يسيبوا له يا جماعة يعني شيء بديهي. إنسان مطالب بجنيه ذهب، قال أنا عجزت، روح جيب لي حصات، بلا شيخ ما قدرش على الذهب، روح جيب فضة ولا روح جيب حديد ونحاس. يكون بالتدريج. إذا قال علمني ما يجزئ، يعني ما يقارب الاجزاء بدلا عن الفاتحة. قال قل ايه؟ سبحان الله والحمد لله الى اخره، سنرجع اليها ان شاء الله. هل تعلمون مكانة سبحان الله والحمد لله؟ فيها نصوص خاصة بها ولا لا؟ فيها كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده وإيش؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله والحمد لله. وقدمنا مرارا بأن العبرة ليست بمجرد خفة اللسان، الببغاء يقولها، ولكن يجب أن تربط اللفظ بمحتواه، كما يقول علماء العربية الألفاظ قوالب المعاني، المعاني جواهر توضع في ألفاظ تصونها. إذا كان عندك جوهرة نفيسة، حجر كريم غالي زمرد ولا ياقوت ولا اللي يكون، تحطه في علبة كبريت تحطه في جيبك، هتشوف له علبة مطهمة مطعمة منظمة، يمكن تجيب له علبة ذهبية تتناسب مع علو مكانة هذا الجوهر. فتخير الألفاظ للمعاني من أسرار العربية. ومعنى سبحان، يقول علماء فقه اللغة الأصل في وضع الألفاظ للمعاني المحسوسة الملموسة ثم ينتقل بها إلى المعنويات. نعلم بأن سبحان الله بمعنى تنزيه الله عما لا يليق بجلاله، ومادة سبحان أصلها سبح، وسبح المحسوس الذي يسبح في الماء. ولماذا يسبح الإنسان في الماء؟ إذا ألقيت إنسانا في الماء يسبح، ليش؟ لئلا يغرق. فكذلك المسبح لله لئلا يغرق في بحار الشرك، لينزه ويبعد الله عما لا يليق بجلاله كما يبعد نفسه عن مهالك الغرق. والحمد لله، الحمد ثناء على المحمود لكمال ذاته وصفاته، ولا ينبغي أبدا ولا يجمع إلا للمولى سبحانه، لأنه كامل الذات والصفات. فإذا قلت سبحان الله نزهته عن كل ما لا يليق بجلاله، وإذا قلت الحمد لله أثبتت لله جميع صفات المحامد والكمال، وهذا أقصى منتهى التوحيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. لا إله إلا الله في حديث البطاقة، الرجل الذي يأتي يوم القيامة ولديه سجلات من الذنوب والخطايا ملأت الميزان وليس عنده شيء، فيظن أنه هالك يساق إلى النار، فيقال انتظر لك عندنا أمانة، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع في كفة الحسنات فتطيش كفة السيئات. لما يأتى البطاقة يقول لي ربي ماذا تفعل هذه بتلك السجلات كالجبال؟ قل اصبر. فتوضع تلك البطاقة التي في عينه ولا شيء في كفة الحسنات فترجح لا إله إلا الله. إذن والله أكبر، نعم أكبر من كل كبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المؤلف زاد كلمة العلي العظيم، رواية البخاري ليس فيها ذلك، الروايات الأخرى ليس فيها ذلك، ولكن توجد في بعض السنن ولا حول ولا قوة إلا بالله زيادة العلي العظيم، ولكن في السنن الأخرى وفي الصحيحين ورواية البخاري ليس فيها هذه الزيادة. وينتهي هذا التعليم بقوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهل يظل الرجل على هذا الذكر طيلة حياته أو هذا أمر مؤقت إلى أن يتعلم سورة الفاتحة؟ ولذا قال العلماء من دخل في الإسلام حديث، يجون بعض الناس إلى المحكمة من جنسيات متعددة ويدوبك يستطيع أن ينطق بالشهادتين، الفاتحة لسه ما حفظ ولم يحفظ شيئا بعد هذا، نقول روح مع الجماعة اللي معاك وصلي معهم ولو تركع وتسجد بدون ولا شيء ليرتبط مع جماعة المسلمين، واليوم حفظ كلمة بكرة كلمة ثانية إلى أن يحفظ الفاتحة. هو لو قال لا إله إلا الله ومات في حينه يحكم له بإيه؟ بالإسلام. إذن لو أسلم إنسان ولم يحفظ شيئا من كتاب الله نقول قد أنطق بالشهادتين، ويجب أن ينطق بهما باللفظ العربي ولو لم يفهم المعنى، ثم بعد ذلك يذكر الله بما شاء بلسانه وبلغته إلى أن يتعلم الفاتحة. ومن هنا يقول الشافعي رحمه الله تعلم العربية فرض عين على كل مسلم بما يصحح به صلاته. الله أكبر، سمع الله لمن حمد، السلام عليكم، سورة الفاتحة، ومن نعم الله ومن آلائه ومن خصائص القرآن تيسيره على الجميع. لعلكم تجدون في مسابقات حفظ القرآن، رأينا في ماليزيا ويأتي أفراد من العالم كله إلى مسابقة القرآن الكريم في مكة تقيمه وزارة الحج، فنجد أشخاص إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ من أي سورة من القرآن أحسن قراءة من بعضنا، وإذا سألته عن كلمة واحدة مما قرأ لا يفهم معناه. سبحان الله. إذن حفظ القرآن ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر والفهم عند الله. إذن هذا من باب الإرفاق والتيسير في التعليم وأخذ الجاهل بقدر ما يستطيع وتدرج وبديل عما لا يمكن، واتقوا الله ايش ما استطعتم. هل يقول ذلك مرة واحدة في صلاته كلها او في كل ركعة بدلا من الفاتحة؟ ها، في كل ركعة بدلا من الفاتحة. لأنه تقدم لنا في حديث المسيء صلاته وفي قراءة الفاتحة أن كل ركعة صلاة بذاتها، أي محسوبة صلاة، والحديث ثم افعل ذلك في إيه؟ صلاتك كلها. هنا في رواية هذا الحديث: إني لا أحسن شيئا من القرآن فعلمني ما إيه يجزئ. الحديث، كلمة الحديث يعني إلى تمام الحديث، كما تجد في بعض العبارات قال كذا وكذا إلخ، يعني إلى آخره. كلمة الحديث يعني هذا الحديث أو هذا الخبر في حديثه بقية. ما هي تلك البقية؟ موجودة عندك في الشرح. الرجل لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، على الرواية العلي العظيم، الرجل قال يا رسول الله هذا لله فماذا لي؟ شوف عندك الشرح، اقرأها عندك. نعم، قال اقرأها. قال الرجل يا رسول الله هذا لله فما لي؟ قال هذا لله، سبحان الله تسبح لله، الحمد لله رايحة لله، لا إله إلا الله هذه رايحة لله، الله أكبر رايحة لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلها رايحة فين؟ طب أنا واحد إيش هو؟ يبقى الرجل عاقل وفاهم ولا لا؟ نعم. مثل هذا يعجز أن يحفظ الفاتحة؟ ولكن الوقت ضيق. ماذا أجابه صلى الله عليه وسلم؟ نعم. قال قل اللهم أرحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال اصبر اصبر شوية شوية. الرجل لما تأمل في هذا الذكر الذي علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقه، ما هو مجرد لفظ، مش بس سبحان الله خفيفتان، لكن فاهم ان هذا من حق الله سبحانه، وش اللي حيعود علي؟ يعني طماع. هذا ما يكفيك انك اديت واجب حق الله لك، ابغى لما انت تقول عاجز وجبك ما يجزئ. شوف السماح جعل الرجل ينفسح ما امله عند الله اكثر، علمه يصلي واعطاه ما يجزئ، ما يقولش طيب خلاص جزاك الله خير، لا انا ابغى كمان شيء زيادة. هذا هو التعليم وفضل الله. قال اذا انتهيت من هذا قل اللهم ايش؟ اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني وارزقني، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني. هذه لمين؟ له هو. له هو طلب الرحمة، طلب الرزق، طلب المغفرة. نعم. وعافني واهدني. وعافني سبحان الله. شوف عاد التعليم هنا. لما سأل الرجل ماذا حظه من هذا الذكر، وجهه إلى فين؟ إلى جماع أبواب الخير. ارحمني، اغفر لي. طب هذا أمر الدنيا ولا الآخرة؟ ارزقني، اهدني، عافني. وش بقي بعد هذا؟ إذا غفر له ورحمه، وش يدور بعدها؟ إذا رزقه في الدنيا، معنى رزق مضمون لكن زيادة طلب. إذا هداه إلى ما يرضي الله، ما هو مع الذين أنعم الله عليهم؟ طيب وعافني، هذه جمعت كل الخير. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أحب الناس إلى أبيها بعد أبي بكر من الرجال وهي من النساء، في أشرف ليلة في ليلة القدر تقول يا رسول الله ماذا أقول إن أنا صادفتها؟ إيش أقول؟ يبقى سؤال من أحب إنسان لأحب إنسان في أفضل الليالي، يعني اللي يسأل في هذا المكان يبقى على أعلى مستوى ولا لا؟ على أعلى مستوى. فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. عفو طب معروف، تحب العفو طيب، وحظي أنا إيش؟ اعف عني. يعني المسألة في ليلة القدر أعظم مسألة في ليلة القدر، اعف عني، وما عداها مقدمة تمليسة وسيلة القرب إلى الله، وهذا الواجب. حينما تكون لك حاجة عند عظيم تمسك تقول اعطيني، اعمل معروف، انظر لحالتي، انت ابن حلال، انت كريم، انت ما تردش احد. قد لا يكون كذلك، لكن تجيبها من اجل ان تغريه ومن ان يعطيك. والمولى سبحانه لا احد احب اليه المدح من الله. تاتي بالاول اللهم، يعني يا الله انك عفو، يعني اصلك عافي. فاذا كنت اصلك عفو ما تعقبش، عفو وتحب العفو. يعني قد يكون انسان عفو لكن مغرم عنه، وانك تحب العفو. اذا ما دمت عفو وتحب العفو، يبقى انا اسالك ايه؟ العفو. سألتك ما تحب وهو من فعلك ومن صفتك. وعلى هذا كما يقول بعض العلماء كنت اعجب من هذا اللفظ، فلما تأملته فإذا به جماع الخير كله. من عوفي في بدنه مش يبغى، من عوفي في دينه من الآفات والبدع، من عوفي في ولده، من عوفي في ماله، من عوفي يوم الحساب، ماذا يبحث بعد ذلك؟ إذن قال فتأملته فوجدت هذا القول جامعا لكل خير. وعلى هذا الرجل فقه. وسبحان الله، ربما نجد شاهدا لفهم هذا الرجل من الحديث القدسي، وفي خصوص الصلاة، وفي عين الفاتحة. لأنه ثبت في الصحيح أن الله سبحانه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين والعبد مسأل. إذا قال العبد الحمد لله، قال الله ايش؟ حمدني عبدي، يعني هذا لله. اذا قال الرحمن الرحيم، اذا قال رب العالمين اثنى علي عبد، الرحمن الرحيم مدحني عبد، مالك يوم الدين اثنى علي، الى اخر، اياك نعبد واياك نستعين، قال هذه بيني وبين عبدي. اياك نعبد هذه لله، اياك نستعين للعبد، ولعبدي ما سأل. العبد بيسأل يقول ايش؟ اهدنا الصراط المستقيم. فلكأن الفاتحة تشتمل على حق لله وحق لمين؟ للعبد المسأل. وهكذا هذا الرجل، وان كان لم يحسن الفاتحة لكنه فقيه رشيد انار الله بصيرته لما سمع من رسول الله المجزئ والبديل عن الفاتحة، وتأمل ذلك وجد كل هذا لله فطلب حظه، فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه حظه من الدنيا والآخرة، والله المستعان. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا. كان صلى الله عليه وسلم إيش؟ يقرأ، يصلي بنا. يصلي بنا إيه؟ شو؟ الظهر والعصر. لأن تنوع الصلاة كل لها أحكامها أو لها نصوصها، فبدأنا بالظهر والعصر. وهذه من مصادفة أو هو قاصد، لأن أول صلاة جماعة في الإسلام هي الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به وجاء ليلا وفرضت الصلوات الخمس بالليل ونزل الصبح، جاءه جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الظهر وصلى به، فكانت أول صلاة جماعة بعد فرضية الصلاة ليلة الإسراء هي الظهر. فيقول أبو قتادة صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر. طيب إيش قرأ؟ يقرأ بفاتحة الكتاب وسورتين. يقرأ بفاتحة الكتاب وسورتين. يقرأ فين؟ أجملها مادام بفاتحة الكتاب وسورتين يبقى بفاتحة الكتاب ومع كل ركعة سورة، هذا في الأوليين لأن الظهر والعصر أربع ركعات، فكان يقرأ بالفاتحة في كل ركعة ومع الفاتحة في كل ركعة إيه؟ سورة. الفاتحة مكررة في السورتين، وسورتين كل ركعة فيها إيش؟ فيها سورة، مع أنه سيأتي أنه يجوز أن يجمع السورتين في الركعة الواحدة، ولكن ذلك ليس مراد. نعم. ويسمعنا الآية أحيانا. ويسمعنا الآية أحيانا، شوف التعبير، الظهر والعصر سرية ولا جهرية؟ سرية. فبيسمعنا الآية أحيانا، الآية من الفاتحة ولا من السورتين؟ من السورتين. ومن هنا علموا أنه كان يقرأ مع الفاتحة، وكان يسمعنا الآية أحيانا. يقول العلماء رحمهم الله: هذا منه صلى الله عليه وسلم ليس الصدفة، ولكن على سبيل التعليم، كأنه يعلمهم بأنه يقرأ مع الفاتحة سورة وها هو يسمعهم الآية منها، ويقول أحيانا ما هو بصفة دائمة، لأن التعليم يحصل بمرة أو بمرتين ويذكرهم في بعض الحالات. نعم. ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. شوف، ويطول في الركعة الإيه؟ الأولى. مفهوم ذلك أنه لا يطيل في الثانية ولا في الثالثة ولا في الرابعة. وجاء التعليل عند بعض العلماء بأنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الأولى لأي شيء؟ قالوا: كنا نظن أنه يفعل ذلك ليدرك المتأخر الركعة الأولى. حتى جاء في بعض الروايات عند مسلم: كانت تقام الصلاة فيذهب الرجل إلى البقيع فيقضي حاجته ويتوضأ ويأتي فيدرك الركعة الأولى. سبحان الله. إذن كان يطيل الركعة الأولى. هذه الإطالة يقولون كنا نظن أنه يفعل ذلك ليعطي الفرصة للمتأخر أن إيش؟ أن يدرك الصلاة من أولها. وهنا في حديث أبي قتادة: يطيل الركعة الأولى وفي الأخرين إيش؟ وهو يقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. وش معها؟ ما في. ويقرأ في الإيش؟ أخرين، أي الثالثة والرابعة بفاتحة الكتاب. طب وش معها يا أبو قتادة؟ سكت. يفهم من هذا أنه يقرأ في الأوليين مع الفاتحة سورتين مع كل واحدة سورة، وسكوت أبي قتادة عن ذكر قراءة سورة أو آية أو شيء سوى الفاتحة في الأخريين أخذ بعض الناس بأن الركعتين الأخرين يقتصر فيها على الفاتحة وكفى. يبقى من يقول لا يقرأ في الركعتين الأخريين سوى فاتحة الكتاب هذا هو دليله، ولكن إذا جاءنا نصوص أخرى على أن في الركعتين الأخرين قراءة نعمل بحديث أبي قتادة اللي فيه السكوت عن القراءة، ولا نعمل بالأحاديث التي جاءت فيها قراءة؟ نعمل بيه يا جماعة؟ القاعدة عند الأصوليين وعند المحدثين إذا تعارض ناف ومثبت، هذا ما نفى، ما قالش ما يقرأ فيها، إنما سكت، والسكوت عن العلم ليس بعلم. فإذا جاء غيره وأثبت لنا قراءة في الركعتين الأخريين عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الواجب نعمل بإيه؟ بما جاء من ثبات قراءته في الأخرين. لكن المؤلف رحمه الله إنما ألف الكتاب لا ليناقش، ولكن ليبين أدلة الأحكام عند الفقهاء، ولذا بلوغ المرام من أدلة الأحكام، فيأتيك بالأحاديث التي استدل بها كل إمام في مذهبه أو كل عالم فيما ذهب إليه، لكأنه يقول لك: من قال لا يقرأ في الركعتين الأخريين إلا بفاتحة الكتاب فقط فهذا دليله. ثم يأتيك بالأحاديث الأخرى ليبين أدلة الآخرين والعهد على غيره. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة. أبو قتادة يقول ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب سكتة. أبو سعيد الخدري ماذا يقول؟ كنا نحزر أي نقدر الحزر أو يحرز كذا يقدر كذا والخرس التقدير فنحزر أي نقدر قراءة أو قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه في نافلة خاصة به ولا في صلاته بهم. النافلة من شغل فيها لأنه بإجماع المسلم لا حظر عليك فيما تقرأ. إن شئت قرأت القرآن كله في ركعتين وإن شئت قرأت الفاتحة وقل هو الله أحد. إذن ليس هناك حد لأن المتطوع متبرع أمير نفسه اللهم إلا في تطوع الجماعة مثل التراويح إنما يراعى فيها ظروف الناس. فإذا كان متطوعا لنفسه صل ما شئت. إذن حزرنا صلاة رسول الله وهم ما كانوا حضرين صلاة كانوا يصلي قيام الليل في بيته. إذن هذا في الإيش؟ في الفريضة في ما كان يؤمهم كما قال أبو قتادة صلينا مع رسول الله. وهنا أبو سعيد رضي الله تعالى عنه كأنه يقول صلينا مع رسول الله وحزرنا قراءته في الظهر والعصر هما حديثا أو صلاة من أبي قتادة. فالقضية لا زالت في الظهر والعصر. فأبو سعيد يقول فحزرنا فقرأ أو قدرنا ما يقرأه في الركعتين الأوليين بإيش؟ ألف لام ميم تنزيل السجدة سورة السجدة. هذا يقول إيش في الركعتين الأوليين وفي الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك. النصف من قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة هيكون الفتحة فقط ولا الفتحة ومعها غيرها؟ قطعا الفاتحة ومعها غيرها. وهذا حديث يدل على أن المصلي في الفريضة يصلي في الركعتين الأخريين مع الفاتحة شيئا آخر يقرأ شيئا آخر مع المقارنة بين الأوليين وبين الأخريين أو بين الأولى وبين الثانية فيقرأ في الأولى أو في الركعتين الأوليين الركعة الأولى بقدر إيش؟ ألف لام ميم السجدة وفي الثانية منهما قدر إيش؟ النصف من ذلك. سيأتي أيضا في العصر وما بعدها. فأبو سعيد يبين لنا مدى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ويفسر التطويل الذي جاء في حديث مين؟ أبي قتادة. يطيل في الأولى إلى أي حد نسبة التطويل ما هي؟ أن الثانية بقدر النصف من الأولى. وسيأتي يقارن بين الأولى من العصر والثانية من الظهر والرابعة أو الثانية من العصر والأولى منها على ما سيأتي في نهاية حديثه. وإذا جئنا إلى ألف لام ميم السجدة يقولون إنها 30 آية ويأتي في بعض الحديث سورة 30 آية شفعت لصاحبها يوم القيامة. فهل هي ألف لام ميم تنزيل السجدة أو هي تبارك أيضا تبارك 30 آية؟ إذن هذا حديث أبي سعيد يقول حرزنا أو حزرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فقرأ في الأولى إيش؟ ألف لام ميم تنزيل السجدة وفي الثانية قدر النصف من ذلك. نعم وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر. وفي الأوليين أو خذ حديث من أول. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة وفي الأخرين قدر النصف من ذلك. يبقى حديث أبي سعيد يبين لنا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي كيفية. الأوليين السجدة والأخرين قدر النصف. يبقى الأخرين فيها قراءة مع الفاتحة ولا ليس فيها كما جاء قال أبو قتادة؟ فيها ولكن مع التفاوت، الأوليين بقدر السجدة والأخرين بقدر النصف. نعم. وفي الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر. وكذلك في العصر، الأوليين من العصر بقدر الأخرين من الظهر، يعني في الأوليين من العصر قدر نصف سورة السجدة يقسمه بين الركعتين. نعم. والأخرين على النصف من ذلك. والأخرين من العصر على قدر النصف من نصف السجدة، ربع السجدة. ربع الثلاثين كم؟ سبعة ونص، ثمانية، ثمان آيات يقسمها بين الركعتين أربع آيات. وعن سليمان بن يسار قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة رضي الله عنه ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. بدأ المؤلف يفصل في مقدار ما يقرأ الإنسان في الصلاة، وذلك ابتداء من حديث أبي سعيد. بين لنا في الأوليين في الظهر سورة السجدة، وفي الأخرين نصفها، وفي الأوليين من العصر نصف سورة السجدة، وفي الأخرين منها على نصف النصف وهو الربع. وهنا المسألة الثانية ونقدم لها مقدمة بسيطة. نعلم جميعا يا إخوان أن الإسلام بكامله مبناه على التيسير، فإذا كان بصفة عامة الصلاة كذلك مبناها على التخفيف والتيسير. ومعاذ لما طول وقرأ البقرة ثم آل عمران وخرج الرجل من الصلاة خلفه وصلى منفردا وبلغ الخبر رسول الله قال أفتان أنت يا معاذ، من أما بالناس فليش مخفف، قال أين أنت من إيش والليل إذا سجى والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والضحى والليل إذا، أين أنت من هذه السورة القصار؟ إذن تقدم لنا مبدأ في حديث المسيء صلاته، ثم اقرأ ما تيسر، ما تيسر معك من إيش من القرآن. إذن بداية القراءة تبدأ بما تيسر وتنتهي بما لا مشقة فيه، حتى وجدنا من لم يستطع أن يأخذ من القرآن شيئا يجزئه قوله سبحان الله والحمد لله إلى آخره. إذن هذه المسألة وهي الثانية، مقدار ما يقرأ المصلي في صلاته مع الفاتحة سرية أو جهرية إنما هو بحسب الحالات، بحسب البيئة أو الموجودين، مقتضيات الحال. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأدخل في الصلاة بنية الإطالة فأسمع بكاء الأطفال فأخفف رحمة بقلوب الأمهات. إذن هذا الموضوع أو هذه المسألة لا حد فيها، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالطور وقرأ فيها بالمعوذتين. إذن ليس هناك حد. أين الفرق بين الطور وبين قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس؟ لماذا؟ قالوا يفعل ذلك أحيانا ويفعل ذلك أحيانا، ربما علم بكثرة الناس خلفه وكثرة العدد محرية بوجود ذوي الأعذار أكثر، بخلاف ما يكون 10-15 وكلهم معروفين وكلهم على نشاط وكلهم يرغبون في الإطالة فلا مانع في ذلك. إذن كل النصوص التي تأتي في هذه المسألة وهو تحديد مقدار ما يقرأه الإنسان مع الفاتحة يرجع إلى حالة المصلين. فتارة جاء التطويل، وقد جاء بعض في بعض الروايات قرأ الأنعام والأعراف في ركعتين، أو قرأ الأعراف في ركعتين قسمها عليهما. إذن ليس هناك ضابط معين يلتزم به الإنسان. فهنا هذا الحديث يفصل بعض التفصيلات. نعم. يقول: كان فلان، وعن سليمان بن يسار قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل. قصار المفصل، المفصل كما يقولون القرآن منه الطوال ومنه المفصل. الطوال يعني السورة الطويلة، والفاصلة بين السورة والسورة بعيد، فتجد البقرة جزئين ونصف، الفاصلة لما تيجي عند آل عمران تأخذ طويل، شو مشوار طويل، ولما تيجي في الأخير تأخذ ثلاثة صور موجودين في صفحة واحدة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتجد ثلاث فواصل موجودة في صفحة واحد. فقصار المفصل، طوال المفصل ما هي؟ لا تجد نصا متفق عليه عند الفقهاء أو القراء أو المفسرين في حد بداية المفصل، ولكنهم قالوا، بعضهم يقول أوله الصافات، بعضهم يقول لا أوله الحواميم من غافر، بعضهم يقول لا إنما فصلت، وبعضهم يقول لا إنما هو إيش القتال، بعضهم يقول لا سورة الفتح. ولكن الذي في ذهني بأن الكثرة والجمهور على أن أول المفصل هو سورة الحجرات، فهذه الحجرات وما يليها من طوال المفصل، ويتفقون على أن قصار المفصل من الضحى. وعلى هذا يقرأ بقصار المفصل هو ما جاء في بعض الروايات قل أعوذ رب الفلك وقل أعوذ رب الناس، فهي من قصار المفصل في المغرب، بينما الرواية الأخرى يقرأ الطور. إذن هذا بيان لبعض حالات وصور ما يقرأه الإنسان مع الفاتحة. وهنا ناحية أخرى، كل هذا إنما جاءنا بسور كاملة، وجاءنا ما يوحي بأن تنقسم السورة الواحدة بين الركعتين. قراءة بعض الآيات من سورة وبعض الآيات من سورة أخرى كما يقع، آية أو آيتين أو ثلاث آيات. أذكر لمالك رحمه الله في مبحث سجود التلاوة أن مالك يكره أن يقتصر الإنسان على بعض آيات من سورة طويلة، والأفضل عنده سورة قصيرة بقدر تلك الآيات أولى من أن تأخذ بعض آيات من سورة. وش وجهة النظر؟ هذه وجهة النظر عميقة جدا، لأنك إذا جئت وأخذت خمسة أو أربع أو ثلاث آيات من سورة من السور الطوال، ربما تكون تلك الآيات التي أخذتها جزءا من موضوع طويل، بينما حينما تأخذ سورة صغيرة كل سورة من القصار لها موضوع مكتمل، ولو طالت قليلا تجد تدور حول موضوع واحد. وقد أشرنا سابقا، وهذا يحتاج إلى عمق وإلى تأمل، لو جئت من أوسط المفصل واخذت من سورة تبارك، انظر إلى افتتاحية السورة تجد موضوعها يدور حول افتتاحيتها. سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. كل ما يأتي بعد الافتتاحية يدور حول القدرة والعظمة الإلهية، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين الى اخر السياق. اذا جئت الى الجزء الثاني عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. والنبأ العظيم المختلفين فيه ايش؟ بعضهم يقول القرآن وبعضهم يقول لا، هو البعث هو الصحيح. فأتيك بعدها أدلة البعث مكتملة في سورة النبأ. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل، إلى كل السياق وتمشي، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم انفخ في الصور، كل السياق في السورة يمشي تباعا على النبأ العظيم ويبينه. إذا جئت أصار السور الضحى تدور حول تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتعداد النعم عليه، تأتي بعدها سورة الانشراح وهي تابعة لما قبلها بصيغ الاستفهام المتتالية، وهكذا تجد قل هو الله أحد تدور على وحدانية المولى سبحانه، قل أعوذ برب الفلق تدور على الاستعادة من المخلوقات بالله بالخالق من المخلوقات، وهكذا. فوجهة نظر مالك رحمه الله فيما يقرأه القارئ مع الفاتحة لأن يختار سورة قصيرة خير من أن يختار عدة آيات من سورة طويلة، مع أن الكل جائز لعموم ما تيسر، والذي يتيسر من آية إلى إيش؟ إلى أكثر. نعم. ويقرأ في المغرب بقصار المفصل. ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقصار المفصل يقولون يبدأ من إيش؟ من الضحى. نعم. وفي العشاء بوسطه. في العشاء بوسطه، إذا اتفقنا على أن أوله سورة الحجرات يبقى وسطه من فين حتقول؟ من قد سمع وانت نازل إلى عمة إلى كذا إلى الضحى، هذا هي من وسط المفصل. نعم. وفي الصبح بطواله. وفي الصبح بطواله، طواله اللي هي إيش؟ طوال المفصل. إن قلنا من الصفات، إن قلنا من الإيش؟ غافر، إن قلنا من القتال الفتح، كل هذا من طواله، يعني من الصور الطويلة التي هي في أوائل المفصل. إذن هناك مغايرة، وعلى هذا التقسيم أي الصلاة أطول قراءة؟ ها؟ الصبح. لماذا؟ يقول بعض العلماء الصبح يكون عن قيام الناس من نوم والناس في غفلة، فإذا قرأ الفاتحة وقل هو الله أحد سلموا لسه اللي في بيت لسه ما توضأ، لكن إذا قرأ من طوال المفصل في فرصة للذي يتوضأ أو المتأخر لعله إن لم يدرك حتى الأولى يدرك ليش الثانية. فقالوا إطالة القراءة بغية أن يدرك المتأخر الصلاة، ولكن أعتقد والله تعالى أعلم أن الصبح ليست وقت عمل، والصبح هي أرجى أوقات العبادة، حتى يقول علماء الاجتماع أقوى ما يكون الذهن والذاكرة في الصباح، لأنك تنام ليلا طويلا وتعيش مستريح عن التفكير والعقل والذاكرة في راحة، وكلما لأخذ الجسم راحته كلما كانت جميع أعضائه أقوى لأنها في فترة راحة. فإذا استيقظ من النوم يكون أقرب وأقوى وأشد استعدادا لتلقي كل خير. ولذا يوصون الطالب إذا أراد أن يحفظ حصته من الدرس فلتكن بعد صلاة الصبح أو قبيل صلاة حينما يصحى من النوم شبع النوم، بخلاف المذاكرة الفهم يكون في وقت خال في وقت بعيد في منظر هادئ في هواء جيد إلى غير ذلك. فإذا كان الأمر كذلك يكون صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الصبح لأن الناس لديهم استعداد أكثر لسماع القرآن، بخلاف العصر نقولنا بأن الظهر الأوليين بالسيدة والثنيين بنصفها والعصر على الأوليين بقدر الأخرين من الظهر. يقولون أيضا وقت الظهر وقت القيلولة، وكانوا يتغدون أي يفطرون في الضحى ويقيلون قبل الصلاة، فيقومون أيضا على نشاط، ولكن وقت العصر أكثر الناس في العمل أو رايح لعمل، فهم مشغولون أو في حالة انشغال فيخفف عليهم. إذا جاء إلى العشاء يعقبها النوم، ما في عمل، فكان ذلك مراعاة لحالات الناس لئلا يشق عليهم أو يضيق. وعلى هذا كان صلى الله عليه وسلم أو يذكر لنا أبو هريرة بصلاة هذا الرجل أن الصلاة في الصبح بطوال المفصل، والصلاة في المغرب بإيش؟ قصارها، والعشاء بأوسطه، وهكذا يقولون في تفاوت القراءة ما بين صلاة وإيش وأخرى. نعم. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. هذا مما يعطي الحديث حكم الرفع، كأن أبا هريرة يقول هكذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. متفق عليه. فين قصار المفصل وفين ليش والطور وكتاب مسطور؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. متفق عليه. هنا وقفة يطيلها ابن تيمية رحمه الله، كأن المؤلف يقول صلاة الرجل التي قال عنها أبو هريرة أشبه بصلاة رسول الله، وأنه يقرأ في الصبح بطوال المفصل ما عدا صبح الجمعة، لأن للرسول فيها قراءة مستقلة. ما هي؟ ألف لام ميم السجد وهل أتى. هل يقرأهما معا في ركعة ولا يقسمهما على ركعتين؟ هما سورتان والصلاة ركعتان، إذن كل واحدة في الثانية. يأتي بعض النصوص أنه كان يديم ذلك، ويرى بعض العلماء عدم الاستدامة. أولا السؤال: لماذا خص صبح الجمعة بهاتين السورتين؟ يقولون في ذلك كلتا السورتين تتحدث عن خلق الإنسان ابتداء وعن مآله انتهاء. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان ثم سواه من روحي، ثم بين حالة الإنسان في آخرته وماذا يؤول إليه. والسورة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه إلى آخر السورة. فيقولون يوم الجمعة هو يوم آدم، كما أن يوم الاثنين هو يوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيوم الجمعة فيه خلق آدم، فيه أسكن الجنة، فيه نزل منها، فيه تاب الله عليه، فيه تقوم الساعة، فيه ساعة لا يصادفها عبد قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. إذن يوم الجمعة يدور معه أخبار خلق الإنسان والجنة والنار والبعث، فهي فرصة تقرأ هذه السورة على مسامع المسلم فيتذكر بدايته ويتذكر نهايته ويتهيأ إلى الجنة التي أخرج أبوه منها ليعود إليها. وهكذا السورة الثانية. إذن نقدر نقول إن هناك اختيار بعض السور لبعض المناسبات، ولكن ما نستطيع نحدد ولا نستطيع نقرر، ولا يقال هذه سنة وهذه بدعة، ولكن هذا عمل من النبي صلى الله عليه وسلم شرعه للأمة، يقرأ في الفجر أو في الصبح من يوم الجمعة بهاتين السورتين، وتأتي بعض النصوص المداومة عليها. ولكن أحيانا نجد الإمام هنا ما يداوم عليه، وخاصة أيام الموسم، وإذا سألت يقول لك نعم. يوجد بعض الناس لا يعرف هذه السورة ولا القراءة فيها، ولم يعودوهم أئمتهم، فإذا كبر الإمام وسجد ركعوا، يبقى هو ساجد للسجدة وهم ركعين، وإذا قام رفعوا من الركوع، وإذا كبر للركوع كانوا هم سجود، فيحصل اختلال في الصلاة. فإذا كان شدة زحام والوافدون كثير وخيف الارتباك، لا مانع يترك حفاظا على صحة الصلاة واتباع الإمام. أما الأيام العادية والتي يعرف فيها أهل المدينة جميعا والوافدون الذين يترددون ويعلمون ذلك، فلا مانع من قراءتها. وبعض العلماء يقول لا ينبغي الاستدامة عليها حتى لا يظن العام بأنها فرض في كل يوم جمعة، وأن لا تصح الصبح يوم الجمعة إلا بهما. لا، فإذا تعلم الناس أو علموا وبين لهم أنها سنة، وخاصة في هذا اليوم، وأن الغرض منها ليست مجرد السجدة، ولا أي آية من آيات السجدة أو سورة من سور السجدة كانت تجزئ، ولكن لا، والقرآن في 15 سجدة، 11 متفق عليها أو 9 متفق عليها والباقي مختلف فيه، لكن المراد موضوع ومضمون السورتين، وهو التذكير ببدء خلق الإنسان، والتذكير بمعاده وبعثه ومآله إلى يوم القيامة ليتأهب لذلك، وخاصة في يوم الجمعة تتضاعف فيه الأعمال وينتدب فيه فعل الخير. إذن هذه من السنة المعمول بها، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وللطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه يديم ذلك. وهذه الزيادة يأتي بها المؤلف وهو شافعي المذهب، يؤكد على هذا لأن الشافعي يؤكدون عليها جدا، وعندهم ولو اقتصر على آية السجدة منها فقط، ولكن لو اقتصر على آية السجدة يضيع الغرض المطلوب من قراءة السجدة أو من فعل السجدة، لأن الغرض هو عرض السورة بكاملها لتمام موضوعها في خلق الإنسان وبعثه. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب. هناك يا إخواني السجود في التلاوة وسورة السجدة، هناك مباحث عديدة فقهية تتعلق بهذا الموضوع، ملخصها أن ما ثبتت فيه سجدة عنه صلى الله عليه وسلم إذا قرأها الإنسان وحده فهو بالخيار، إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد، ليس بواجب ولا فرض عليه، أخذا بعمل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه بأنه خطب وقرأ آية سجدة فنزل عن المنبر وسجد، وسجد الناس معه، ثم مرة أخرى قرأ بتلك الآية وتهيأ الناس للسجود فلم ينزل ولم يسجد، وقال هي آية سجدة من شاء فعل ومن شاء ترك وبين. أما إذا كان الإنسان غير قارئ يستمع، وهم يقولون القارئ والسامع كلاهما يسجد، إلا أن القارئ على نفسه، وبعضهم يجعل سجدة التلاوة كالصلاة، يشترط فيها الطهارة كالصلاة، ويشترط فيها استقبال القبلة، ويشترط فيها عدم وقت النهي عن الصلاة فيه، وآخرون يقولون هي عبادة مستقلة لا علاقة لها بالصلاة، فحيثما سجد ولو بغير وضوء لا بأس. أما المستمع قالوا إن المستمع بين أحد حالتين، إما مستمع قاصد متابع للقارئ، وإما استمع عفوا بدون إلقاء سمع. فالمستمع عفوا بدون إلقاء سمع لا سجود عليه، والمستمع قصدا تابع للقارئ فإن سجد القارئ سجد معه، وإن لم يسجد فلا سجود عليه. ويذكرون في ذلك أن رجلا قرأ آية سجدة عند عثمان رضي الله تعالى عنه، فسجد القارئ فسجد معه، ثم جاء شخص آخر وقرأ السجدة من أجل أن يسجد عثمان، ولكن هذا القارئ لم يسجد فما سجد عثمان. فقال يا أمير المؤمنين قرأ فلان فسجدت وقرأت فلم تسجد، فلماذا؟ قال نعم، لأنه قرأ فسجد فسجدنا معه، وأنت قرأت فلم تسجد فلم نسجد معك. ومن هنا قالوا المستمع الملقي السمع للقارئ إن سجد القارئ سجد معه. وهناك نقطة عند الأحناف دقيقة جدا، قالوا لا سجود لسامع الصدى. عرفين الصدى يعني ايه؟ ترجيع الصوت. الصدى هو رجع الصوت من جرم يصطدم به، وهذا يظهر عند الجبال إذا كان جبل مرتفع، وخاصة إذا كان قائم ما هو مدرج كده بسفح طويل، أو كنت تمشي وأمامك جدار، فإذا اقتربت من الجدار تسمع صوتك مرتفع. من أين جاء هذا الصوت؟ الصوت يذهب مع الهواء فيصطدم بالجرم الذي أمامه فيرجع. وكذلك الأذن إنما تأخذ صدى الصوت، الصوت يأتي مع الهواء فيصطك بطبلة الأذن من الداخل، كما يقول الأطباء شكوش وسندال، فتتحرك إبرة الأذن بهذا الصدى فتنقل الصوت إلى الدماغ. الآن الصدى موجود في كل بيت، وهو إيه؟ المذياع، الراديو. الراديو هذا عبارة عن إيه؟ في جهازين، جهاز استقبال وجهاز إرسال. جهاز الاستقبال يأخذ الصدى من المحطة التي ترسل، وجهاز الإرسال الذي يسمعك. فعند الأحناف لا سجود مع الصدى، يعني لو سمعت عبد الباسط ولا الحصري ولا فلان يقرأ في آية سجدة ومشى ليس عليك سجود، لأنه هو بنفسه ما هو ساجد في الإذاعة ولا ساجد في القراءة. إذن مبحث سجود التلاوة ومبحث واسع، وكنا قد جمعنا فيه بعض الأبحاث وخلاصة ما يدور حوله في سجود التلاوة، أواجب هو أم سنة؟ ويذكرون في ذلك أخبار عديدة، بأن رجل كان يقرأ أظن أبو قتادة أو غيره، فقرأ بصورة فيها سجدة فسجد، وكان في الدار شجرة فسجدت بسجوده، فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالسجود من الشجرة، لكن حديث فيه مقال. يهمنا سجود التلاوة مشروع، والقرآن فيه 15 موضع للسجود، المتفق عليه والمختلف فيه ما بين الأئمة، أو المتفق على الموضع الآية قبلها بآية أو بعدها بآية، هذا بحث فقهي ويوجد مباحثه في كتب الفقه جميعا. إذن سورة السجدة هو سورة الآية هل أتى، سميت سورة السجدة مع أن السيد الله عليه وسلم قراءتها في صلاة الصبح، والله تعالى أعلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا الإعجاز النبوي في هذا الأسلوب العظيم. ملء السماوات ملء الأرض، نجد بعض العلماء يقول إن الدعاء والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والتسبيح بمثل هذه العمومات ما يصير، لأن بكلمة واحدة تبغى تملأ السماوات والأرض. الحمد لله ملأ السماوات والأرض، طيب إذا كان ورد النص في مثل هذا لم يبقى لأحد في هذا كلام ولا مقال، والباب هو باب فضل الله سبحانه وتعالى. وقد جاء الحديث الآخر عند مسلم، الحمد لله تملأ الميزان. طب هذه كلمة واحدة ملأت الميزان. وجاء في وصف الميزان لو أن السماوات السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن إيش؟ إذن ميزان كبر هذا مدام يسع السماوات السبع في كفة. إذن ما نستطيع أن نتحكم بالعقل ما دام قد ثبت ذلك بالنص. والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، والحمد لله وسبحان الله تملأان ما بين السماء والأرض. إذن كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذن ما دام جاء النص فلا كلام لأحد. وهنا في الحديث ملء السماوات وملء الأرض. طيب تصورنا تصور عقلي وليس حسي، تصورنا بإدراك العقل أن هذا الحمد ملأ السماوات وملأ الأرض، طيب وملأ ما شئت من شيء بعد. وهنا يتساءل العقل ما شئت من شيء بعد، وش بعد السماوات والأرض؟ هل يمكن لنا أن نتساءل هذا التساؤل ونحاول أن نصل إلى جواب، ولا نترك ذلك إلى علم الله سبحانه وتعالى؟ ما دام النص يقول وملأ ما شئت من شيء بعد السماوات وبعد الأرض، أظن إحنا حديثين عهد بشيء أوسع من هذا كله. ها تذكرونها ولا لا؟ وجنة عرضها السماوات والأرض. يبقى هنا شيء آخر غير السماوات وغير الأرض اللي هي الجنة. طيب في شأن كمان ايش؟ ما تفكروا شوية؟ العرش، ما سقفه عرش الرحمن؟ ما عندكم الحديث الآخر، ما السماوات السبع والأراضون في الكرسي إلا كحلقة في فلات، وما الكرسي في العرش إلا كدراهم في ترس، وما العرش في كف الرحمن إلا كحبة خردل في كف أحدكم. وملأ ما شئت من شيء بعد، عالم المولى سبحانه والملكوت لا يمكن لعقل أن يحيط به، وهذا الذي جاءتنا فيه النصوص. فإذا كانت السماوات السبع والأراضون، ما قال ملء السماوات وملء الأرض وانتهينا، فين الكرسي؟ فين العرش؟ فين ما وراء ذلك؟ الله أعلم. فيهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوسع مجال الذكر إلى هذا الحد، ملء السماوات وملء الأرض وملء يا سبحان الله. هل فكرنا في هذا حينما نقولها يا جماعة؟ حينما ترفع من الركوع وتقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هل نتذكر هذا المعنى؟ ما هو بس مجرد السعة، أيضا نتذكر عظمة هذا الكون وبالتالي عظمة الخالق. أهل الثناء يا ربي أنت أهل للثناء. جينا هنا إيش؟ أولا هناك الحمد وهنا ليش الثناء، لأن ملء السماوات فيه بيان القدرة لخلق السماوات، وهذا الخلق بديع السماوات والأرض. هذا الفعل الجميل تثني على مهندس صمم هذا المسجد، تثني على مهندس نفذ هذا المسجد، تثني على طبيب عمل كذا. إذن الذي بديع السماوات والأرض أحق بالثناء سبحانه جل جلاله، فتجمع الحمد أولا لكمال ذاته، وتأتي بالثناء ثانيا لملء السماوات والأرض وما شئت من شيء بعد، وأنت أعلم بذلك. فيكون اجتمع منك لله الحمد والإيش والثناء، أهل الثناء والإيه والمجد، المجد، العزة، السلطان، القدرة، كل ما تذكر بإيش، مثل ما يقولون سهل ممتنع. أحق ما قال العبد، هذه الألفاظ أحق ما يقولها العبد لمن؟ لمعبوده، أن يحمده، وأن بهذا الحمد المتسع يعني ملء كل ما يمكن هو كائن في الوجود، والثناء على الله بما هو أهله من حسن الفعال ومن القدرة ومن الإيجاد ومن الإبداع ومن إلى آخره. طيب خلق السماوات كده بس وجابها وهيكلها وسابها، ولا دبر أمرها وسير فعالها وما فيها من ملائكة وما فيها من أبراج وما فيها من كواكب وما إلى آخره؟ إذن ما هو بس مجرد سماء بنيت وأديرت، وكذلك الأرض وما فيها من عوالم. حقا الثناء لله، أحق ما قاله العبد لربه مقابل هذا الملك بكامله، وكلنا لك عبد. أحق ما قال العبد، وأنت أنا منهم، وكلنا لك عبد. وبهذا في هذه الحركة أعتقد لا يتأتى لإنسان أن يفعل الله أكبر بعدين وروح نازل للسجود. في الحركة هذه ما جاء ولا بشيء، وفوت على نفس الشيء الكثير. وخطأ من يقول أركان الصلاة ركن طويل وركن قصير، أو ركن ثقيل وركن خفيف، كلها أركان مستوية. وتقدمت لنا مبحث الطمأنينة، وأن الإنسان يطمئن في كل أركان الصلاة. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا مانع لما أعطيت. عطاء المولى سبحانه وتعالى عظيم، وإذا أراد الله سبحانه وتعالى لإنسان عطاء، وقد جاء هنا عطاء مطلق، لا مانع لما أعطيت، سواء كان العطاء ماديا محسوسا من غنى ومن صحة ومن ولد ومن منصب ومن إلى آخره، أو كان عطاء معنوية من مكارم أخلاق ومن توفيق للعبادة ومن علم نافع ومن إلى آخره. لا مانع يا ربي لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. فإذا كان العطاء من الله ولا موجود في هذا الوجود يمنع عطاء الله عمن أراد له خيرا، وكذلك لا معطي، لا يوجد في هذا الوجود كله، ولو اجتمع الوجود بمن فيه كما في الحديث القدسي، لو اجتمع أهل الأرض على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمع أهل السماء والأرض على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. إذن في هذا الجزء من هذا الحديث، وأنت قد توجهت إلى الله سبحانه وتعالى وحمدته ملء السماوات والأرض وأثنيت عليه سبحانه، تقف مقرا بين الرجاء والخوف، لا تتوجه في حاجة أيا كانت إلا لمن هو سبحانه، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وقد جاء في الحديث كل شيء بقضاء الله وقدره حتى العجز والكيس، يعني الذكاء والغباوة، الفطنة والجهالة، كلها بعطاء من الله وبقدر من الله. ولهذا كان القرآن الكريم في أكثر مواقفه في توبيخ عباد الأصنام وبيان باطلهم، هل ينفعونكم أو يضرون؟ تعبدونهم ليش؟ هل عندهم منفعة ترجونها؟ تعبدونهم ليش؟ هل تخافون من ضر يدفع يوقعونه بكم؟ هم لا يملكون نفعا يجلبونه إليكم ولا يقدرون على ضر يوقعونه بكم، إذن إيش موجب العباد؟ وتقدم مرارا الإشارة إلى قول العلماء، كل عاقل في هذه الدنيا إنما يسعى لأحد أمرين، إما لجلب نفع وإما لدفع ضر. وقال قائلهم إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع، وطبعا مع اختلاف الجهة وانفكاكها، إذا أنت لم تنفع صديقك فضر عدوك، يعني بد أن تفعل شيء. فإذا كنت لا تستطيع نفعا ولا تستطيع ضرا، كلا على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، وش قيمة هذا؟ ولذا هنا في هذا الموقف بين يدي الله الاعتراف، لا مانع لما أعطيت قليلا كان أو كثيرا، ولا معطي لما منعت قليلا كان أو كثيرا. إذن وأنت بين يدي الله في الصلاة تزداد رغبة وتجدد إيمانا ويقينا بأن العطاء من الله ولا يدفع الشر إلا الله. وهذه أيضا وقفة جديدة مع الوقفة الأولى، ربنا ولك الحمد حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ثم يعقب ذلك بما يشبه التذييل والتكملة، لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى. نعم، ومساء النصفين، ولا ينفع ذا الجد. الجد والجد، الجد قالوا بمعنى الحظ، يقول إنسان فلان محظوظ، وش معنى محظوظ؟ من فين جاله الحظ؟ صاحب الحظ مهما قلت فيه حظه لن يأتيه بشيء إلا من عند الله. وقيل بالكسر الجد بمعنى الاجتهاد، والمعنى الثاني للجد اللي هو أبو الأب، هذا ما له دخل في هذا. ولا ينفع ذا الجد، أي ذا الحظ، ذا الذكاء، ذا الفطنة، عقله فطنته جده حظه لا ينفعه بشيء. ولو كانت الأرزاق تأتي على قدر الحجى لماتت من جهلهن البهائم. الغنى والفقر ما هو بالذكاء ولا هو بالحظ ولا هو بمعرفة الحساب، الآن أصبح جهاز أصغر قد الكف يحسب قد 100 نفر. كمبيوتر في كمبيوتر الجيب الآن موجود 200,000 كلمة تترجم في جهاز قد الكف باللغة من عربي إلى إنجليزي ومن إنجليزي إلى عربي، ويخزن أرقام حوالي 200 رقم تليفون وآلة حاسبة وكلها في قد الكف. وين عقولنا راحت؟ 200,000 كلمة تترجم من عربي لإنجليزي ومن إنجليزي لعربي. أكبر مترجم الآن ما يحفظ 200,000 كلمة. إذن العقل كآلة، إن كان أوتي من الذكاء فالذكاء من الله. هذا الذي ركب أو اخترع هذا الجهاز من فين؟ عقل. العقل من خلقه؟ من وهبه؟ من أعطاه هذه إلى أن توصل إلى ذلك؟ الله. إذن الكل راجع إلى الله. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، منك الحظ، منك الذكاء، منك القدرة. هناك قرون لم قل أوتيته على علم عندي. علم إيش؟ والعلم نعطاك إياه. خلقكم خرجتم بطون لا تعلمون شيء. من الذي علمك بعد أن خرجت من بطن أمك؟ إذن العاقل يتأمل حقيقة وجوده وحقيقة وجود الكون من حوله. وهذه لفتات أو لمسات تأتي من الرسول صلى الله عليه وسلم في ساعة توجه الإنسان بكليته إلى الله، عنده استعداد استقبال هذا التوجيه أكثر مما لو جاءه وهو ماشي في السوق ولا رايح البيت ولا نايم في أوضته ولا قاعد يأكل ويشرب. لا، يصلي يناجي ربه فيعلمه حقيقة علاقته بالله. يا ربي أنا جئت إليك وأقررت إليك أنك رب العالمين وتصرفهم كيفما شئت، وأنا فرد من أفراد عالم من تلك العوالم كلها. ثم أقررت بأنه مالك يوم الدين مآله إليه، ثم رجعت وسألت بذلة إياك نعبد وإياك نستعين، اعتراف اهدنا. فيبين حقيقة علاقة الإنسان بالله في هذا الإيش؟ هذا الحديث. ولهذا يا إخوان نقرأ الدعاء مخ العبادة، لأنك لو تأملت في ألفاظ الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت العمق والبعد والفساح إلى حد بعيد جدا. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. بعدما بين ونحن في باب كيفية الصلاة وبدأ بتكبيرة الإحرام ثم جاء بقراءة الفاتحة وجاء الخلاف في البسملة ثم جاء في التكبير تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال وما يقول إذا رفع من الركوع وما يقول وهو قائم بعد الرفع من هذا الدعاء اللطيف سيهوي إلى السجود، كيف يكون سجوده؟ كان هناك حديث الهوي إلى السجود كيف يهبط إلى سجوده، ولكن هنا في كيفية السجود أمرت. هذا الحديث ورد بصيغ 3: أمرت، أمرني ربي، أمرنا. كل هذه من صيغ هذا الحديث. وإذا جاء وهو أصحها هذه الرواية أمرت، وهذه معروفة عند علماء اللغة من المبني للمجهول أو ما لم يسمى فاعله. أمرت أمر تتعدى من الأفعال المتعدية، تقول أمر زيد عمرا بفعل كذا، فهنا الفعل يحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى مفعول به وما هو مأمور به. أمر علي زيد، فهنا الفاعل علي، المأمور زيد، بكذا المأمور به موضوع الأمر. وهنا أمرت أن. ومعلوم للجميع أن ما بني للمفعول يكون قد حذف فعله، والأغراض حذف الفاعل تدرس في علم البلاغة إما لمعرفته والغنى عن ذكره اختصارا، كما جاء حتى توارت بالحجاب. ليس هو نفس الفاعل، ما في مبني للمجهول ولا المعلوم، لكن حذفت لبيان السياق للمطلوب، ورجح لها الحجاب، توارت يعني الشمس. وهنا أمرت، إما أن يكون لمعرفته لا يحتاج إلى التنصيص عليه، وإما لعدم إرادة ذكره. ولا فلان أمر بكذا، أنا ما لي شغل، أنا مأمور بهذا. من أمرك؟ لا، وقال لي ما تقولش لأحد، أمرت بكذا. فحذف الفاعل لعدم إرادة ذكره وعدم معرفته حفاظا عليه أو خوفا منه، وقد يكون لحقارته، وقد يكون لإعظامه وعدم تسميته باسمه. كل ذلك من أغراض حذف الفاعل وإقامة المفعول به مقامه. وهنا من باب حذف الفاعل للعلم به، لما المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول أمرت، من في الدنيا له أن يأمر رسول الله؟ ها؟ أظن ما في حاجة إلى سؤال، لأن الذي يأمره هو المولى سبحانه. إذن أمرت معناها أمرني ربي أن أسجد. السجود هو وضع الجبهة على الأرض، وقد يسمى ركوع سجود، وقد يسمى السجود ركوعا، ركعي مع الراكعين. فهنا قال على سبعة أعظم. أعظم جمع عظم، والعظم واحد العظام في الجسم. ثم ذكر وفسر، وهذا من الأساليب البليغة، وهي كثيرا في أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يأتي بالمجمل ثم يفصل. أمرت أن أسجد على سبع، تعد حد السبعة في يدك وبعدين تنتظر تفصيلها، فتحفظ السبعة لأنها سهلة، ثم تبدأ في الجزئيات التفصيلية. قال إيش؟ نعم، على الجبهة، وأشار الجبهة. ما أين الجبهة؟ أعضاء الجسم كلها معروفة ومحددة ومسمى حتى موضع الشعرة. الجبهة من المجابهة، والوجه من المواجهة، والقفا من التقفية، كل هذه معروفة من واقع الحال. والجبهة والجبين سواء، والجبهة مقدمة الرأس أو العضو ما بين الوجه والرأس. وأشار بإيش؟ بيده، بيده إلى أنفه. يبقى هنا البيان اشتمل على أسلوبين، أسلوب قولا وأسلوب فعل، إشارة. وأشار بيده أو بأصبعه إلى أنفه، على الجبهة، على الجبهة. طب الجبهة فوق، والجبهة دي هنا، هذه الآن. كأنه في هذه المغايرة يقول السجود على الجبهة والأنف، ولكن هل هما يستويان في الأمر بهما؟ هل الجبهة والأنف مستويان في السجود أو في حكم السجود سواء، ولا فيه مغايرة بينهما؟ واحدة 100%، واحدة 90%. لو كان فيه مغايرة أيهما 100%؟ جبهة. الجبهة، لأنه نص صريح في العضو، وأشار إلى الأنف. يبقى الأنف تيجي مع ليه؟ مع الجبهة، لكن تساويها 100% زيها؟ لا، لأنه لو كانت تساويها لقال على الجبهة وعلى الأنف، يصير عندنا واحد ثامن، لأنه قال على سبعة، والسبعة تمنع عضو ثامن وتمنع نقص عضو سيه ويصيروا ستة. فالتنصيص على سبعة تمنع يكونوا ستة، وتمنع يكونوا ثمانية، إذن الأنف ليس عضوا مستقلا، والأنف ليس عضوا مساويا للجبهة. ومن هنا وقع الخلاف، فنجد من العلماء من يقول يجزئ أحد العضوين لأنه قال الجبهة وأشار إلى الأنف فهما سواء، وعلى أيهما سجد أجزأ. والآخرون قالوا لا، لأنه لم يكتفي بواحد منهما، ولم تأتي أو التي للتخيير، ما قال على الجبهة أو الأنف، ده هو قال الجبهة بنص صريح وأشار إلى الأنف على أنها معها. وهناك من أوجب السجود عليهما معا، فلو اقتصر على الجبهة فقط ما صح سجوده. وهناك من قال يجزئ على الأنف فقط، القول الذي يجزئ الايه الجبهة فقط يجزئ عن الشافعي رحمه الله، والقول انه يجزئ عن الأنف يروى عن ابي حنيفة، ويناقش هذا القول بان ابا حنيفة رحمه الله ما قال انه يجزئ على الأنف وحده، او قال انما هو مخير بينهما. ولكن وجدنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه يسجد على الجبهة والأنف يلامس الأرض، وقال صلوا كما رأيتموني أصل. وجاءت الأحاديث عن أبي هريرة وعن ابن عباس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على الجبهة وعلى الأنف. وعندنا حديث صحيح من أحاديث رمضان، تذكرونه ولا لا؟ ها يا ربي، ها أحسنت، ها دحين جاء الماء. لما ذكر صلى الله عليه وسلم ليلة القادر وقال أريتها وأني أسر في صبيحتها في ماء وطين، جاء الحديث ورأيت الطين على أرنبة أنفه. الأنف من أول الجبهة إلى الشفة، والأرنبة هذا المحل المرتفع هذا، إذن الأنف لامست حتى في وقت الطين. فإذا ما في حاجة للخلاف الطويل، وهل الأنف تجزئ وحدها أم لا، وهذا قول مطروح، وهل تجزئ الجبهة وحدها، وهذا هو الخلاف الصحيح. والصحيح أنه يجمع بين الجبهة والأنف. ولو جئنا إلى معنى جانبي، طب ليش الأنف ما جبهتك والجبهة هي الناصية، والناصية هي موضع الشرف والرفعة من الإنسان، ولهذا في تبكيت الكفار ناصية ايش كاذبة خاطئة، فوصف الناصية وأراد صاحبها. فإذا جئنا إلى الصلاة السجود، كمال الخضوع للمولى سبحانه أن تعفر الجبهة وهي أعظم وأشرف جزء عضو عندك بالتراب، ليش؟ تواضعا لله. كذلك الأنف، كما يقال رغم أنف فلان، رغم من الرغام، والرغام الإيش؟ التراب الحار. فيقولون إذا أرادوا مذلة رغم أنفك تفعل كذا، يعني تفعل وإلا وضعنا أنفك في التراب الحار، ما في بعد هذا إهانة. فهو يفعل ذلك طواعية خضوعا لله سبحانه وتعالى، فكأنه يقول يا ربي أضع جبيني وأغبر أنفي في التراب تواضعا إليك شكرا على نعمائك. والله كمن ما يوفيها، لكن هذا في استطاعة الإنسان. إذن مجيء الأنف مع الجبهة لأنهما العضوان اللذان بهما يشرف الإنسان أو عليهما تقع الإهانة، فبدل ما يكون يرغم على ذلك من خصم أو عدو، لا، هو يفعلها طواعية لوجه الله تعالى. وسمعنا قضية النجاشي لما انتهت غزوة بدر دعا المهاجرين هناك فشد عليهم الأمر، وش يبغى منا؟ فلما دخلوا عليه وجدوه في غرفة جالس على التراب حاسر الرأس لابسا حلسا قديما واضعا يديه إلى الأرض في حالة في غاية من التذلل والتواضع. فقال له جعفر: أيها الملك، دعوتنا وجئنا، رأيناك على هذه الحالة، ما الذي حدث؟ يعني مصيبة جت ولا إيش؟ قال: دعوتكم لأبشركم بأن نبيكم أو بأن النبي صلى الله عليه وسلم التقى مع قريش في واد يقال له بدر، أعرفه، كنت أرعى الأراك فيه، ونصره الله على أعدائه. ومما جاء عن عيسى عليه السلام: إن الله يحب من عبده إذا أحدث له النعمة أن يحدث له تواضعا. ونحن بفضل الله في كل لحظة نعم المولى تتوالى علينا، بس جلوسك هكذا معافى نعمة كبيرة. ولذا تأتي الصلوات الخمس في أوقات متفاوتة تجديدا للصلة بين العبد وبين ربه، وتجديدا لشكر النعمة. وعلى هذا يكون ضميمة الأنف إلى الجبهة، ما نقول من جهة العقل معقولة، لا، حكمة التشريع فيها واضحة. هذا ليش الجبهة وأشار إلى أنف واليدين. اصبر لسه ما انتهينا من الجبهة. قبل أن ننتقل إلى اليدين العجلين عليها، كلمة الجبهة هذا العضو، بقي عند الفقهاء تحقيق المناط، وهو كيف يتم السجود حقيقة على الجبهة. إذا كنت هكذا والغطرة نازلة إلى الحواجب، أو بدلا من الغطرة عمامة أو قلنسة أو طاقية أو شيء، وسجدت، سجدت بالجبهة على الأرض، ولكن هل الجبهة باشرت الأرض أو بينهما حائل؟ فهمنا الصورة؟ فهنا عاد يبحث الفقهاء وجود عازل أو حاجز بين الجبهة وموضع السجود، على السجادة، على التراب، على الحصى، هل هو سجود على الجبهة ولا سجود على الحائل دون الأرض؟ فنجد النزاع أو الخلاف يرجع إلى تحقيق المناط في حقيقة السجود. فنرى بعض العلماء وخاصة الشافعية يشددون في هذا ويقولون: لا يصح السجود إلا على الجبهة، ولا يصح على خارج عن الجبهة، على شيء يتحرك بحركة المصلي. المصلح يتحرك معك ولا لا؟ ما يصحش تسجد على طرف المشل. الغترة تتحرك معك، ما يصحش تسجد على طرف الغترة. لابس دراعة كبيرة واسعة ولا برنس ولا توب حق البادية اللي الكم حق ويدخل اتنين معاه، اي شيء يتحرك بحركتك في قيامك وقعودك لا يحق لك ان تسجد عليه عند الشافعي. وغيره يقول: لا، الامر اوسع من هذا، لأن السجود يتحقق بالانحناء ووضع الجبهة إلى الأرض. كونه يوجد حائل، لا يوجد حائل، لا يمنع كونه سجد. لكن يقولون جاءت نصوص، وكما يذكر الصنعاني في شرح هذا الحديث، وابن حجر في شرح أيضا الحديث هو متفق عليه، ويذكر روايات، وإن كان يضعفها البيهقي رحمه الله، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يسجد على كور العمامة. الكور التكوير، العمامة تكون لا تلف زي عمامة هذا الرجال السوداني هذا وأمثالها. هذا الكور تكوير، أي الاستدارة التي توجد على الرأس إذا كان الكور نازل إلى الجبهة وسجد، يبقى سجد على الأرض ولا على كور العمامة؟ يبقى اللي سجد الجبهة ولا كور العمامة؟ فيقولون هذه الذي سجد كور العمامة، ويرون الحديث بأن الرسول رأى رجلا يسجد على كور العمامة فأشار إليه أن يرفع، ولكن كما قلنا يتفقون على أن البيهقي ضعف كل هذه الروايات. ثم يأتون من جانب آخر، طيب الأعضاء السبعة التي جاء ذكرها وهي الجبهة وسيأتي اليدين والركبتين والقدمين، 2 4 6 والجبهة السابعة، هل كل هذه الأعظم السبعة، هل الستة ما عدا الجبهة موضع الخلاف يجب كشفها وأن تباشر الأرض كما تقولون في الجبهة، ولا يصح السجود مع أن هناك حائل؟ قالوا ما كلها، قالوا لهم عندكم القدمين وعندكم الركبتين، يستحيل كشف الركبتين للسجود لأن فيه كشف العوى وإبطال الصلاة، يبقى حتجبونا بشرط يصحح الصلاة وفيها إبطالها. لا تنسوا القاعدة اللي يقولها ابن دقيق العيد، الفرع إذا عاد على الأصل بالإبطال كان باطلا. تبغوا تكشفوا الركبتين علشان تحققوا مباشرة الركوع على إيه؟ على الركبة، تبطلوا الصلاة، يبقى هذا الفرع باطل لأنه سيبطل الأصل. طيب شيء ثاني، قال الركبتين فيها العورة، قال انزل تحت شوي، إذا كان لابسا الخف ومسح عليه وله يوم وليلة أو 3 أيام، ومعلوم أنه سيصلي في اليوم والليلة 5 صلوات، يا هل ترى مسح على الخفين، إن نزع الخفين ليباشر القدمان الأرض بطل وضوءه، لأن من نواقض الوضوء لماسح على الخفين نزع الخفين، هذا عند الجمهور صرف النظر عن المخالف. فهل تقولون للي لابس خفين انزعهما لتباشر بالقدمين الأرض؟ إذن ما تستطيعون، إذن تسامحت مع صاحب الشراب ولو كان متوضئ والوضوء على غسل القدمين، ما تقولوش اقلع الشراب عشان تصح الصلاة. طيب اذا سلم عندنا ستر الركبتين وستر القدمين، يمكن انسان يأتي ويقول اذا كان لابس جوانتي ما جاء النص انك اقلع الجوانتي حتى تباشر، ولكن جاء حديث اخر يذكره ابن حجر ويذكره إيش في نيل الأوتار، بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصلون وأيديهم في ثيابهم، كن اليد من داخل الثياب ويجي ساجدها، يبقى الثياب حائل بين يده وبين إيش وبين محل السجود، وهذا منصوص وثابت، بعضهم يقول مرفوع وبعضهم يقول أصح أكونه إيش موقوف، سواء كان موقوف مرفوع أو موقوف، موقوف عن الصحابة، فإذا فعل ذلك أصحاب رسول الله مش معقول أنهم يفعلون شيئا يبطل الصلاة. والرد على من يقول لا يصح السجود على متحرك بحركة المصلي، يذكر مالك في الموطأ وتقدم بنا أنه قالوا شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر فلم يشكنا، ما سمع شكوانا، بمعنى كان المسجد يأتيه الشمس فتكون حارة، فإذا سجد حرارة الحصوة على الجبهة ما يتحملونها، فكان أحدنا يسجد على طرف ثوبه على كمه، وكان بعضنا يأخذ القبضة من الحصباء، سجد وجاء قايم من لا يده إيش حصباء، وأبقاها في كفه حتى يقرأ ويركع ويرفع تكون بردت، فإذا أراد السجود بسطها وسجد عليها. يبادئ متحركة بحركته ولا ثابتة؟ الله، هذه كمان حركة زائدة. التوب يمكن بضرورة الحال، لكن هذه قصدا يحملها معه في كفه ثم يطرحها ويسجد عليه، لأنه تكون بعامل وجودها في كفه قد بردت من تلك الحرارة الشديدة. إذن خروجا من هذا الخلاف وتحقيقا للمعنى وإبعادا لشبهة احتمال الكبر بأنه غطى جبينه تكبرا، لأن تعرفون أن بعض الناس في قصة الغرانيق، بعض الناس المشركون كلهم سجدوا مع رسول الله إلا واحد رفع قبضة من الأرض ووضع جبهته عليها، ما سجد، فكان ذلك كبرا منه عن السجود. إذا نقول إن كشف الجبهة أولى، وخروجا من هذا الخلاف وتحقيقا لمعنى الخضوع والخشوع بين يدي المولى سبحانه، وإبعادا عن احتمال الكبر، أو يتذرع بعض الآخرين يقول فلان بيفعل كذا فلان بيفعل، هذا جائز، وهو ما يفعله على سبيل الجواز لا على سبيل معنى آخر يكون خطيرا عليه. إذن أسجد على سبعة أعظم، وصريح كلمة أعظم، وإن كان العظم ما هو ظاهر هنا، الجلد واللحمة، ولكن حقيقة العضو العظم. ثم خلقنا المضغة إيش؟ عظاما، ثم كسونا العظام لحمة، فالأصل في خلقة في هيكل الإنسان يسمونه الهيكل الإيش؟ عظمي. هيكل العظمي، ما في هيكل لحمي، فحقيقة كون الإنسان تكوينه الهيكل العظمي، هذا البناء بما كل ما فيه الأصل فيه، مثل ما بيقولوا العظم، بيقولوا على المسلح غير ما ايش المشطب بناء عظم، ما في والله ولا درهم واحد من العظم، حديد واسمنت، لكن إشارة إلى الهيكل العظمي في الإنسان، شبه هذا المسلح يمكن، وإذا ما كانوا هم يقصدونها نقول احنا نقصدها، شبه هذا الصب بأسسها حديدها واسمنتها ببناء الجسم بالهيكل العظمي قبل كل شيء، ثم يؤتى الجسم ويلبس ويكسى، يكسى لحما، هذا كمان يكسى، كسي مرتين، شاهدنا كسي اول بالياسة ثم كسي مرة اخرى بالرخام، والداخل صب وحديد. اذا الحديد يمكن نقول فيه نوع تجوز، وسبعة اعظم، واليدين فيها عظم واحد، ده كل اصبع فيه ثلاثة، والمفصل كذا، والكف اكثر اعز سلامة الجسم في القدمين والكفين، وسماهم عظمين اليدين، واليدين فيها عشرات العظام. اذا الحديد فيه مجال للتجوز، فيه مجال للتوسع، اذا على سبعة اعظم، ونص على العظم الأول بأنه الجبهة، فالأولى أن يحاول الإنسان أن تكون الجبهة مكشوفة ما دام أمكن كشفها، ولا محذور فيها، ليس فيها محذور كالركبتين، ولا فيها محذور كالقدمين في لبس الخفين، والله تعالى أعلم. واليدين، قال واليدين. نعرف يا أخوان بأن جسم الإنسان فيه تسمية مجملة ومفصلة، اليد تطلق على من المنكب الى الظفر، والرجل من الفخذ او المفصل الذي بين الحوض والفخذ الى اصابع القدمين، ولكن كل جزء من اليد له اسم مستقل، هذا يسمى الايش؟ العظم، هذا يسمى الساعد، هذا عظم واحد، هنا عظمان، هنا الكف، وفيه عدة عظام تتحرك، وهنا الأصابع، وكل أصبع له إيش؟ عظام، وكذلك الأصابع كل أصبع له اسم، حتى الأصبع الواحد أجزاؤه لها أسماء، الأنملة والوسطى وكذا. إذن اليدين مجملة كما جاءت في الحد في قطع السارق، وجاءت مجملة في التيمم، وجاءت مفصلة في الوضوء. قال في الوضوء أيديكم إلى ليك المرافق، لكن تيمم ما قالش أيديكم من، إذن فاخطأوا أيديهما إلى فين؟ تأتي السنة وتبين ما المراد من مسمى اليد. هل هي بكاملها نبطح اليد المدهة كلها على الأرض؟ جاءت السنة وبينت لنا، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ووجدنا العضوين المسمى باليدين الكفان فقط. فستأتي نصوص وتمنع أن نلامس الزند الأرض، لا يفترس هكذا، لا ارفع. إذن جاءت السنة وفصلت لنا المراد من عموم اليدين والمراد بها وهو خصوص الكفين. نعم. قال والركبتين. لحظة يا أخوي، هنا أيضا للفقهاء مباحث في اليدين بمعنى الكفين. كيف تسجد على الكفين؟ طبق يدينك؟ لا. تبسط أصابعك؟ طيب مفرجة ولا مضمومة؟ قالوا مضمومة، لأن في تفريجها انحراف البعض منها عن القبلة. لأن الآن كما يقولون هذه زاوية حادة ولا منفرجة؟ ها؟ حادة. هذه الزاوية الحادة لو قسناها الآن هنا يمكن تكون كم، 8 درجات ولا 7 درجات، حتكون بسيطة إذا كانت بعد 10 سنتي. إذا امتدت إلى متر، الآن الإصبع حده يمكن عند ركن المسجد هذا، إذا كان طوله متر طرف الإصبع حيمتد إلى فين؟ سيذهب إلى الشرق عن نقطة تلاقي الإصبع من هنا. إذا امتدت إلى كيلو، إلى 100 كيلو، إذا لو فرجت إصبع الآن، لو أن الإصبع الوسطى تلقاء الكعبة فعلا كما هو محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتكون هذه رايحة على الكعبة ولا منحرفة عنها؟ وهذه رايحة منحرفة. فكذلك قالوا وببعد المسافة يكون انحراف بعيد جدا، يمكن هذه راحت إلى الهند ولا كذا، ولا هذه راحت إلى المغرب هناك، وهذه راحت إلى الهند. قالوا يكون مضمون الأصابع، فإذا سجد بسط كفيه وضم أصابعه، بخلاف وقت الركوع تفرج الأصابع وتقبض على كما يقولون سامولة الركبة، على تدوير الركبة كما جاء كأنه قابض على الركبة، هكذا تكون قابض عليها هكذا، مو تكون لو تفعلها كده، لا هكذا. إذا وضع الأصابع بين الضم والتفريج يختلف بوضعهما في مكانهما. وهنا أيضا بحث من ناحية المكان، أين تكون الكفان من الجبهة؟ الجبهة ما هي عضو سجود؟ الكفان فين حتكون؟ بعدها هناك ولا قبلها هنا ولا على مساواتها؟ نشوف بعض الناس، ولا خليه حتى يأتي عند المجافاة، يكون الكفان مقبوضة الأصابع مقاربة للصدغين، لا تتقدم على الجبهة ولا تتأخر بعيدا، لأن هذه هيئة تنافي طبيعة الإنسان في سجوده العادي، وفيها تكلف أو تقصير. نعم. قال والركبتين. ثم قال والركبتين. معروف العضو هذا ركبة، وتقدم الإشارة بأنه لا يشترط أو لا يجب أن تكون مكشوفة مباشرة للأرض في حالة ليش السجود. إذن لو نزل على يدينه وأطراف القدمين ورفع ركبتيه كحركة رياضية ما تم السجود. لابد الجبهة ثم الكفين ثم الركبتين. نعم. قال وأطراف القدمين. وأطراف، ما قالش والقدمين، لأن لو قال القدمين حيثما كانت القدمان أجزاء، لكن قال وأطراف. طرف القدم فين؟ الأصابع. إذن الأصابع هي محل السجود. ربما أحيان تشوف خاصة في الموسم بعض الناس لسه ما تمرن كثير على الصلاة، يمكن بدأ يصلي لما عزم على الحج، فتجده يسجد ويرفع قدميه من الخلف. ما شفتم هذا المنظر أبدا؟ ها؟ شفتوه؟ إذن ما أكمل السجود، لأن عضوين من أعضاء السجود غير موجودة. فإذا أضاف الأصابع والأصابع تكون منصوبة، ولا يثني الأصابع وتكون متجهة إلى القبلة، ولا يثنيها لورا ويسجد على إيش؟ على ظهر كف القدم. إذن أطراف القدمين حالة السجود لها ثلاث حالات: إما أن يوقف الأصابع هكذا ويسجد عليها، وإما أن يثنيها متجهة إلى القبلة ناصبا القدم، وإما أن يثنيها إلى الخلف. يبقى أي الأوضاع مطلوب؟ ها؟ متجهة إلى القبلة. أن تكون الأصابع مثنية إلى الأمام متجهة إلى القبلة. طب لو خلناه واقف على أطراف الأصابع على الأظافر أيضا سجد، لكن ترك الأولى كما لو ثناها إلى الوراء. ما دام السجود معتمدا من القدمين على الأصابع يبقى السجود وافي، لكن الهيئة الأكمل أن تكون الأصابع متجهة إلى القبلة.